غير مستطيع لمواصلة الحوار. ممكن أختم؟ الله يطول قدرك. بارك الله فيك. لكني أفقد جليبيبا، التمسوه في القتلى رضي الله عنه. وجدوه في القتلى في وسط السبعة، فقال عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاث مرات. حقيقة قصة جليبيب يعني تصدع قلبي كلما رضي الله عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوب. هذا هو قلب جليبيب رضي الله عنه. الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لا زال الحديث متصلا مع أمتع حديث وأعظم سيرة، الكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: وبالحق نزل. كلام نتحدث فيه عن القرآن وعن السنة وعن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن نبيين وعن وصاياهم لأبنائهم ولتابعيهم. كل ذلك في برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك الله خير. كرمك الله. شيخنا الحبيب، كنا تكلمنا عن وصية نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والكلام عن وصيته لولده وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم، حين ذكر له أول الوصايا بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ثم تكلمنا عن عظيم مكانتها، وأن هي التي يعيش الناس من أجلها، والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأراضين وأرسل النبيين. السؤال اللي يعني لعله قد ترجم العملية هي التي تبينه بشكل حقيقي: هل يمكن أن شخص من الناس يبذل حياته فقط من أجل كلمة لا إله إلا الله، يرضى العذاب ويجد أن هذا العذاب أمر هين ويقبله من أجل كلمة لا إله إلا الله؟ أعتقد أن هذا الأمر قد يرفضه أي عقل بشري إذا كانت المقاييس هي مقاييس البشر، 1+1=2. ولكن الناظر إلى سيرة أتباع الأنبياء وتحديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الصورة مختلفة، وأنه ممكن أن يكون بينهم من يفعل مثل هذا الأمر. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الفرق بين جيل الصحابة وكل الأجيال التي أتت بعدهم أنهم لم يرثوا الكتاب كما ورثته الأجيال التي جاءت بعد ذلك، إنما قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، وهذا يبين من سيرتهم رضي الله عنهم. وأنت تحدثني الآن عن كلمة التوحيد، تذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن أخيه عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، ومن حديث أبي جمرة عن ابن عباس، وروى أيضا قصة أبي ذر. وقصته يعني الحقيقة فيها عبرة وفيها فوائد كثيرة، فأنا أحاول أن يعني أدمج القصتين أو الحديثين في بعضهما، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الصمت. ابن عباس كان يحكي حكاية أبي ذر، لكن عبد الله بن الصمت أخذ الحكاية من فم أبي ذر رضي الله عنه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لأنه بمناسبة كلمة التوحيد بسببها ضربوه حتى صار كأنه نصب أحمر من كثرة الدماء التي يعني جللته والتي غطته، بسبب أنه جهر بهذه الكلمة في ملأ من قريش كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. أعتقد هذا كان في بدايات الدعوة، هذا كان في بداية أوائل من أسلم أبو ذر رضي الله عنه. نعم، كما هو سيظهر من حكاية علي بن أبي طالب مع أبي ذر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس. يقول أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرج هو وأخوه أنيس وأمهما ونزلوا على خاله. قال أبو ذر: فحسدنا قومنا، فكأنهم يعني أشاعوا عن أنيس أنه إذا يعني خرج خاله خالف إلى امرأة خاله، فوصل هذا الخبر إلى خاله، فيعني يقول أبو ذر: فنفى علينا الخبر الذي ذكره قومه، أي أفشاه لنا. نعم، فنفى علينا. نفى عليهم. يعني كأنه اغتاب أو كأنه نم أو كذا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: فقلت لخالي: أما معروفك الماضي فقد كدرته، أنك أنت شكيت في أخي يعني وصدق قومك، ولا جماع لنا معك بعد ذلك. فقربنا صرمتنا للدابة وانطلق هو وأخوه أنيس وأمه وخالهم يبكي، غطى رأسه وغطى نفسه بثوب وجعل يبكي. إنه صدق في أبنائه. إنه طبعا حزين إن هم ماشيين يعني. نعم. يقول: فخرجنا حتى نزلنا إلى مكة، فقلت لأنيس: اكفني أمر هذا الرجل الذي يزعم أن خبر السماء يأتيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق أنيس إلى مكة وكان رجلا شاعرا، فتبارى مع شاعر آخر ورهن بعض، اللي يكسب يأخذ ناقة الثاني. أنيس قال قصيدة والرجل قال قصيدة أخرى، وجابوا كاهن ففضل أنيسا فأخذ صرمة الرجل الثاني، بقى عنده ناقتين. فلما رجع إلى أبي ذر بعدما راس عليه وغاب قال: ما وراءك؟ قال: رأيت رجلا على دينك يأمر بمكارم الأخلاق ويقول بنفس الكلام الذي تقوله أنت. يقول لأخي أبي ذر، أنيس هو الذي يقول لأخي أبي ذر. كيف يكون على دينه؟ هل كان على دين معين أبو ذر رضي الله عنه؟ ما هو أبو ذر قال لعبد الله بن الصامت: إني عبدت الله قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. الله أكبر. فإذا صليت العشاء قمت حتى يتعب من الصلاة فيركض كأنه خفاء، يعني كأنه ذا ثوب البالي يعني. عبده على دين سمع عنه على الفطرة، على الفطرة كما كان ورقة بن نوفل. لا، وعمر بن زيد بن نفيل. بن نفيل الذي كان على دين إبراهيم. نعم، فذا كأنه كان على دين إبراهيم أيضا. نعم، يعبد الله عز وجل حنيفا. لا يشرك بالله شيئا ولا يعبد الأصنام، حتى قال له عبد الله بن الصامت: فكيف كنت تعبد الله؟ كيف كنت تصلي؟ قال: أينما وجهني ربي. لا ندري كيف كانت صلاة أبي ذر، لكن يبدو أنها كانت تبتل للإله الذي يراه في ذاته أو يعتقده في ذاته رضي الله عنه. المهم أنه أنيس لما رجع فقال له ذلك، قال: فما يقول الناس؟ قال: يقولون هو شاعر، هو كاهن، هو ساحر. فقال له أبو ذر: فما تقول أنت؟ قال: والله إنه لصادق وهم كاذبون، لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على قول أحد بعدي. أنيس رجل شاعر، الكاهن فضله على رفيق على الآخر في القصيدة. فهو أدرى الناس بالشعر، فسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو بشعر. وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شعرا كسر وزنه، لا يلتئم على بحور الشعر ولا على طرقه. يعني مثلا في هم بيحفروا الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. تعرف الناس في العمل بيغنوا أو يقولون أناشيد أو أشعار من باب تخفيف تخفيف العمل. فكان الصحابة يجيبونه صلى الله عليه وسلم فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما نيجي بقى نوزن القولين نلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم مكسور وقوله نجد قوله مكسورا. يعني مثلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن على بحور الشعر، بخلاف الشطر الثاني يوزن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ما تجيش ما تعرفش تقطعها على التفعيلات، بخلاف الشطر الثاني فأكرم الأنصار والمهاجرة البيت الشطر الثاني موزون. الصحابة بقى الشطرين موزونين، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين با نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كلام موزون. نعم. فأنيس يقول وضعت كلامه على أقراء الشعر على كل البحور على كل بحور الشعر ما وجده يستقيم على حمل على بحر من البحور والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لما قال أنيس هذه المقالة عزم أبو ذر على أن يذهب إلى المسجد الحرام، فذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر، فظل ليلة يراقب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه واضح يعني يبدو من الإنكار عليه أو كده. كأنه قال في رواية فما شفاني كلامه، يعني كلام أخوه أو ما كفاني. هذا في حديث ابن عباس. أي نعم. لما ذهب أنيس إلى مكة ثم رجع إلى أبي ذر. نعم. قال ما وراء؟ قال رأيت رجلا يتكلم على بمكارم الأخلاق. أنا قلت أنا سأجمع الروايتين. نعم. وأحاول يعني الفجوات الموجودة في الروايتين يعني. نعم. أغلقها حتى تلتئم الرواية لأنها رواية بديعة الحقيقة. ما أنا خايف أن الكلام اللي أنا قلته الآن أنا بذكرك بهذا يقولوا بعدين في قاطع وبيعمل وانت عارف. لا معلش انت عارف ما بيرحموش. وسعيكم مشكور إن شاء الله. الله يجزيك خير. المهم أن أبا ذر ذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فظل يومه الأول لا يرى شيئا. اليوم الثاني مر عليه علي بن أبي طالب رضي الله. تعرف القلوب لها يعني إقبال، يعني لها شفوف الأرواح المجلدة. كأن عليا شعر أن الرجل ده مسلم أو أتى ليسأل، فهو ماشي عليه لأن كان فيه يعني ضغط شديد ورهيب من الكافرين على من يسلم. فمر عليه علي بن أبي طالب أول مرة ولم يتكلم، وبعدين في اليوم الثاني مر عليه علي فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، بيرمي عليه كلمتين عشان يتكلم. ده في اليوم الثاني. اليوم الثالث مر علي رضي الله عنه وقال نفس الكلمة. اليوم الرابع قال له علي يعني من الرجل؟ قال أقول لك يعني إن أوصلتني. فقال أفعل. فقال له أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فأخذه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسلم مكانه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أكتم علي أو أكتم إيمانك وإسلامك حتى أظهر، فإني أخشى أن يؤذوك. قال والله لألقين بها بين أظهرهم. هيعملوا إيه يعني؟ وجاء فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فانقلبوا علي بكل مدارة وعظم، اللي معاه لحى بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وظلوا يضربونه. قال فرفعوني يوم ارتفعت وكأني نصب أحمر. دي رواية ابن عباس. رواية أبي ذر يقول إن هو أول ما دخل المسجد وظل يوم ما يكلمش حد ويريد أن يسأل، قال فتضعفت رجلا منهم، نظر إلى رجل ضعيف على أساس أن الضعيف هيعمل إيه يعني، مأمون الغائلة عادة ويأمن شره. أتاري المشركون وضعوا هذا كأنه فخ طعم طعم لمن يأتي ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما قال له: أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه الصابئ؟ فرفع هذا الضعيف صوته وقال: الصابئ الصابئ. قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم وضربوه العلق المتينة حتى صار كأنه نصب أحمر، فهرب منهم إلى زمزم، فظل في زمزم 30 ما بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا ماء زمزم. يقول أبو ذر رضي الله عنه في بركة هذا الماء: حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن اللي هي طبقات اللحم اللي بتكون في البطن، يعني كأنه يعني كرش يعني وبقاله بطن من ماء زمزم. تكلمنا عن القضية الأولى وهي قضية أنه حكم الرجال في أمر الله، في أمر الله وفي كتاب الله وفي كلام الله. نعم. هذا التحكيم الذي رفضوه وكان رد عبد الله بن عباس واضحا جليا. نعم. ثم ننتقل بعد شيخنا إلى النقطتين الأخريين. نعم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. القضية الثانية التي أثاروها أنه قاتل، أنه قال، أنهم قالوا: قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سبى وغنم، وإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم. فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم. هذا يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فقال: أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، كفرتم. فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. ما هم قالوا لم يسبي ولم يغنم. طيب خلاص، احنا نعلم ان جمل عائشة رضي الله عنها عقر وسميت الموقعة بجمل عائشة، واخذها علي بن ابي طالب معززة مكرمة الى المدينة. فهل تسبونها وتعتبرونها من جملة السبي؟ فقال: خرجت من هذه. قالوا: خرج. لان لو قالوا نعم كفروا، ولو قالوا ليست بامنا كفروا، فهم يدورون بين ضلالتين. فهذه خرج منها ابن عباس. وأما الثالثة فأنتم تقولون: محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، وذكرهم بصلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأوا يكتبوا الكتاب بينه وبين قريش، وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب، فقال لعلي: اكتب من محمد رسول الله. فاعترضوا عليه وقالوا: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أمح رسول الله، يعني يمسحها ويمسح. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة فمسحها وكتب: وما يحسن يكتب ابن عبد الله. فوما كان محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة رسول الله محوا للرسالات على الحقيقة، فكذلك لم يكن محوا لإمارة علي على المؤمنين كما لم يكن محوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسح هذه الكلمة. له أعظم سلف طبعا، له أعظم سلف رسول الله، وكان طرفا في القصة، ليست لم تحكي، كان هو الكاتب. نعم. قال: خرجت من هذه. قالوا: خرج. فرجع معه 4000، تخيل، يعني هم 6000، رجع 4000 لمجرد تفنيد الشبهة. ولذلك احنا بنقول يعني في هذا الزمن، في هذا الإعلام دخل في كل بيت وذهب وفي كل مكان، تفنيد الشبهة حتى وإن كانت تافهة مهم جدا. يعني أنت أيها المستمع إذا كنت في غناء عن توضيح هذه الشبهة فغيرك في حاجة إليه، كالمائدة عليها طعوم كثيرة فأنت زاهد في هذا وغيرك محتاج إليه، فكذلك المعلومة. يعني أنت إذا سمعت قولا أنت تعرفه لا تقل ألا أنا أعرفه أو هذا كلام تافه، لأن غيرك محتاج إليه. 4000 يرجعون لمجرد أن ابن عباس رضي الله عنه أقام عليهم الحجة، وكانوا يعتقدون قبل ذلك أن هذا حق، فخرج 4000 مع ابن عباس، وبقي 2000 قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو دبا لما بنقول الصحابة قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، على تأويل الكتاب. عندنا حديث ذو الخيصرة هم في الآية، تقصد تنزيل شيخنا اللي هو معناه الصحابة الأول في مسألة في فترة البعثة وغيرها، هذا قاتلوا على التنزيل، على التنزيل حتى ينزل كتاب الله تبارك وتعالى ويفشو في الناس. وقاتل علي ثم بعد ذلك الأمم الذين تلوه على تأويل الكتاب. وعلي بن أبي طالب قاتل على تأويل القرآن. وفي كل الأمرين حفظ للدين، لو لم يحدث هذا لما فشت الرسالة. النهاردة القرآن الذين يحرفونه بنعوى التأويل، في تفاسير كاملة، تفاسير إشارية اللي هي يقول لك هنجيب روح النص فطلعوا روح النص، يعني طلعوا خرجوا بكلام لا علاقة له بالقرآن. يعني مثلا الذي يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيقول معنى الآية من ذل نفسه يشفى من الأمراض القلوب، يعني فطلع بكلام جديد. الآية ليس فيها ذل يذل فهو ذليل، أو ليس فيها هذا الكلام، هو كأنه دخل الآية الفرن أو عملها عجينة وبدأ يشكلها كما يحب. من ذل نفسه يشفى عين حرف أمر من وعى، يعني عي هذا الكلام. أهو ده يقول لك ده تفسير إشاري، تفسير إشاري لروح النص، عايز يطلع معاني جديدة فيقوم يحرف القرآن بدعوة تأويله. لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء الخوارج الذين حرفوا آيات الله تبارك وتعالى وأتوا بفهوم جديدة لم يعرفها علي ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قتالهم ذلك حمانا من أولئك. ده بالضبط. نعم. جميل. فهو ذو الخيصرة التميمي الذي قاتله علي، الذي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع غنائم حنين فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من أصله رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. ده بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو الأستاذة، يعني صلاته ما تكون أعظم من صلاة أبو بكر وعمر. نعم. يعني أبو بكر لو رأى صلاة هؤلاء يحقر صلاة نفسه. الله أكبر. وكذلك عمر، وهذا في وفي الصيام أيضا، فكيف كانت صلاتهم، كيف كان صيامهم. يقول يخرج من ضئض هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلي بن أبي طالب وهو يقاتل هؤلاء قال التمسوا لي ذو الثدي، كان رجل له ثدي كثدي المرأة اللي هو يعني أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت، التمسوه فوجدوه في القتلى، في قتل الخوارج. في قتل الخوارج. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا الرجل والثاني لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت. لقد خبت وخسرت إلا ما أعدل. هو طبعا الضبط الدارج المشهور خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت، على أساس أنه إذا جاز وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظلم فالخسران واقع على الظالم ولا يقع على شيء على طرف آخر. نعم. لا تجر وازرة وزر أخرى. لكن هنا الضبط ده الذي صوبه، جزاك الله خيرا لفت نظري، الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، قال تصويبها بفتح التاء، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وجه هذا الضبط أي لقد خبت أنت وخسرت لسوء ظنك في نبيك صلى الله عليه وسلم أنه يظلم وأنه لا يعدل. فهو ده الضبط الذي قال فيه شيخ الإسلام أنه هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة. يدعو عليه هو لا مشاحة في الضبط. نعم. يعني الضبط الأول هو المفهوم المتبادر لأي قارئ يعني. هنا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء ومن معه على تأويل القرآن الكريم، فالصحابة لا نظير لهم، قاتلوا على تنزيله يوم نزل، وقاتلوا على تأويله بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بعجيب على مثل أبي ذر أن يستعذب العذاب فيها، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني هذا الكلام يقال في مثل هذه الكلمة، وأن يستعذب المرء كل هوان يراه في سبيلها، فالجزاء عند الله عز وجل هو الجزاء الأوفى يوم يلقاه. الله أكبر. إيه نعم. الله أكبر. وهذا الملمح أو هذا المشهد الذي يبين أن الدين لم يكن شيء مفتعل، إنما كان مع النفس مع الحياة، ما في ترتيب معين يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي عليهم الخبر، بل يتكلم في حضور من حضر فيعي الخبر ثم ينقله إلى غير الموجود. وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفضلت حضرتك وذكرت قصة عمر بن الخطاب والمناوبة والطريقة اللي اقتسم فيها المياومات عند النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري. نعم. فيأتي هذا ليخبر بذلك. ثم نعم. توقفنا عند نقطة بعد أن استنكرت فضيلتك، قلت غريب الناس اللي قاعدة تقول ليش هذا الصحابي يعرف هذا الحديث وهذا لا يعرفه، وكأنه المفروض أن الحديث الواحد اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كل الصحابة. نعم. فقلت أن هناك قصة فريدة وعجيبة جدا تتعلق بأحد الصحابة حول قضية تلقين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذاعتهم ونشرهم لهذا الخبر. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخبر الذي أقوله يبين أن الصحابة ما كانوا يتكلمون من تلقاء أنفسهم إلا بسؤال، إنما تقع واقعة فيقول الصحابي ما يناسبها من الكلام إما حدثت أو لم تحدث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو ما رواه البخاري وافتتح به كتابه. هو اللي سمعه على المنبر أم هو قاله على المنبر؟ لا، هو سمعه، هو قاله هو وهو على المنبر. نعم، هو على المنبر. وأظن في بعض طرق الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم. أنا يعني الجزئية الأخيرة دي أنا مش متأكد منها أوي، لكن تراجع على أي حال. نعم. هذا الحديث افتتح به البخاري كتابه الصحيح، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أحاديث. هذا الحديث اتفق علماء الحديث أنه لم يقله إلا عمر، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر وكان الصحابة حضورا، لكنه لا يصح إلا عن عمر، وعمر قاله في ملأ من الناس وكان على المنبر، فلم يرويه عنه إلا علقمة. ولم يرويه عن علقمة إلا يحيى إلا محمد بن إبراهيم التيمي، هذا سقط مني في الإسناد أول مرة، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري يعني فقالوا من تحت يحيى، من تحت يحيى قالوا أنه رواه أكثر من 200 نفس. فأريد أن أقول طب هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يروه إلا عمر، لذلك العلماء يقولون هذا من مفاريد عمر، أو يقول لك مثلا العلماء مفاريد أهل البصرة، مفاريد أهل المدينة، مفاريد أهل مصر، يعني كل بلد تفرد بجماعة من الصحابة نزلوا فيه فقالوا أحاديث لم يقلها الطرف الآخر، وانتشرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان لهذا، لأن الصحابة تركوا المدينة وانطلقوا إلى الأمصار التي فتحها المسلمون بعد ذلك. فأريد أن أقول أنه في هناك من الصحابة من أدرك من الحديث ما لم يسمعه الطرف الآخر، يعني عشان كده أقول يعني أنه الذين ينكرون وليس من أهل التخصص أن هذا الحديث منكر أو الحديث ده لماذا تفرد به فلان وأين كان فلان وفلان وفلان، هذا القصص الذي نقوله هذا رد على هؤلاء. والحديث حديث كما يسمونه حديث عمدة، وصدر طبعاً به البخاري طبعاً صحيحة ورواها 6 مرات بعد المرة الأولى، يعني 7 مرات في الصحيح، وتقريبا لا يكاد يخلو باب منه لأنه متعلق بعمل القلب، وعمل القلب لابد أن ينضم إلى عمل الجوارح إذا ابتغيت وجه الله عز وجل بالعمل، فما من عمل يعمله المرء وهو أجنبي عن قلبه فهذا لا يقبل، نعم، إلا إذا كان عمل من أعمال الدنيا لا يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، رضي الله عن الجميع. طيب شيخنا، كنا نريد أن نتكلم عن أبي ذر رضي الله عنه ورضاه، ولكن أستأذنك في ملمح أرجو أن لا يؤجل، يعني هو كأنه الآن تفضلت حضرتك قلت أنه هذا الحديث رواه البخاري في 6 مواضع بعد أن صدر به كتابه الصحيح. نعم. ولما تكلمنا قبل قليل في حلقات سابقة قبل أيام قريبة عن أبو ذر رضي الله عنه ورضاه، قلت أنه روي في موضعين. وذكرت قصة الخضر عليه السلام وقلت أن البخاري ذكرها في 13 موضع. نعم. طب يعني لما يذكر الحديث وحده إيش السبب يعيد ويكرر هنا وهناك وفي أكثر من مرة وينقل الحديث بين، لماذا لم يروى مرة واحدة، لماذا لم يصدره أو يجمع كل الروايات في مكان واحد، لما هذا السبب؟ طبعا هو يعني مثلا هذا الحديث حديث موسى الخضر رواه مسلم في موضع واحد من كتابه، وهو كتاب آخر حديث في كتاب الفضائل قبل فضائل الصحابة، وكتاب الفضائل هكذا مجردا يعني فضائل الأنبياء وبعدين فضائل الصحابة. نعم. بعد ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه انتصر لما لم يفعله مسلم رحمة الله عليه في الصحيح، فهو كان تتبع الفقه الذي في الحديث، يعني نحن في قصة أبي ذر مثلا على سبيل المثال ممكن نستخرج عدة فوائد من هذا الحديث، خليني أنا مصنف زي البخاري ممكن أضع هذا الحديث أو قطعة من هذا الحديث تحت باب بعينه وأضع هذه القطعة فيه، باب الرحلة مثلا، باب الرحلة في طلب العلم. جميل. واخذلك مثلا باب لا يقبل عمل إلا بنية مثلا، ده ممكن يضع في مكان آخر، واخذلك وهكذا. يعني عايز أقول إنه الإمام البخاري لو رجعنا لو تصدينا هذه القصة ورجعنا إلى صحيحه في 13 موضعا وربما نعود، يعني أرجو أنك تذكرني حتى يمكن أن نعود في حلقات أخرى لمثل هذا لنرى كيف فهم الإمام البخاري هذا الحديث، حديث الموسى الخضر. نعم. أساسه حديث طويل، فكان البخاري يقطع هذا الحديث بحسب الفقه الذي فيه. نعم. فيقول باب كذا ويروي إما جزءا من الحديث أو الحديث كله، فتصدى البخاري لفهم الحديث. نعم. واستنباط الأحكام الشرعية منها، وهذا ولذلك العلماء يقولون فقه البخاري في أبوابه. نعم. أي نعم. طب حديثنا حديث أبو ذر رضي الله عنه ورضاه رواه في كم موضعين البخاري؟ أنا لا أذكر الآن يعني كم روى البخاري هذا الحديث، لكن أعتقد إن يعني أول الذي في مخيلتي لأنه حاذي بالحديث بعيد وفي النازلة إن أنه رواه في موضع بل خروج النوازل. لا لا لا لا, لا. طيب دعني أراجع حتى نفيد المشاهد. طيب لهذا, جدا. لهذا طيب. لكن مسلم كعادتي رواه في موضع واحد لأن مسلما ما كان تصدى لفقه الباب. يعني هقول لك على حاجة برضو عجيبة, هو معني بالحديث نفسه أما البخاري معني بفقه الحديث, بفقه الحديث وذلك قطع الحديث. يعني مثلا الإمام مسلم روى حديث المغيرة ابن شعبة أنه كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني, تخاف منه ليه أنت أو ماذا تريد منه, وساق حديثا طويلا في الدجال. ده بداهة موضعه كتاب الفتن, المسلم حطه في كتاب الأدب في هذا الحديث برغم أنه هو يعني أنا استغربت أنه يعني وضعه في كتاب الأدب حتى رأيت تبويب النووي رحمة الله عليه على هذا الحديث. قال باب إذا قال الرجل لغير ابنه يا بني, لأن الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم, هل إن أنني إذا قلت لأي إنسان يا أخي صار أخي شقيقي, أو قلت له يا ابن أخي لما تفعل كذا وكذا صار ابن أخي, وهل هذا لعب في الأنساب ولا لا؟ المغيرة بن شعبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني, وطبعا هو ليس ابنه. فالنووي يعني فهم لماذا أورد مسلم هذا الحديث برمتي في كتاب الأدب. ويمكن هذا الحديث أيضا أن تستخرج منه آدابا أخرى يعني ممكن تضعها أيضا في كتاب الأدب. الأئمة المصنفون لهم شفوف ونظر في تبويب الأحاديث بالذات البخاري. يقول أبو عبد الله الحاكم تراجم البخاري حيرة العقول, لدرجة أنه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري بيعترض على البخاري في بعض التبويبات, يقول هذا التبويب غير مناسب للحديث الذي أراد البخاري. يعني هو لم يجد له وجها, لم يجد له وجها مع أن البخاري ما وضعه إلا لشفوف نظر عنده قد يدق وقد يخفى على من بعده. ولذلك ظل البخاري 16 عاما يصنف في كتابه. 16 سنة هذا الإمام الجبل الكبير الذكي المفرط في الذكاء يظل 16 عاما حتى يعني يصنف في كتابه. ده بسبب إيه؟ بسبب دقة نظره في الأدلة. وذلك فعلا نجحت أن في تبويبات للإمام البخاري يعني تغلق يعني على المسألة, اختلفت فيها أنظار النقاد, فمنهم من يصب ويصوب, من يقول الترجمة بعيدة عن الحديث, منهم من يقول بل يقصد كذا وكذا. الكتاب كتاب ثري جدا يعني. نعم. هذا كله والبخاري لم يجمع كل الصحيح, لم يقل أن كتابه قد حوى الصحيح كله. لا لا لا, وإنه انتقاه انتقاء. هو سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر الذي جمعه جمع جمع أبو عبد الله. جمع أبو عبد الله, الله المستعان. الله سوء والله, سوء والله, ما يدري المرء ما يقول. ما هو قال له فخر عليه مستقف من تحتهم فقال له قاتلك الله. طبعا لا عقل ولا قرآن. لا عقل ولا قرآن. والله فهو يعني الإمام البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته أو نحو هذا العنوان. لكن الجامع الصحيح المختصر ده ثابت في العنوان. ليه؟ لأنه جمع بعض ما صح عنده على شرطه الذي يعرفه أهل العلم وليس الجهلة الذين يطعنون على البخاري ليل نهار وهم لا يحسنون قراءة العنوان. الجامع الصحيح المختصر جمعه أبو عبد الله محمد بن سعيد البخاري, صاحبنا قرأه اسمه جمعة أبو عبد الله, جمعة أبو عبد الله مش عارف يقرأ من هو صاحب الكتاب ويسمي نفسه مفتي. مفتي السرالي, مفتي السرالي تمام. والله يعلم أنه كاذب يعني فيما يقول. لكن على أي حال يعني أئمتنا كان لهم كما قلت شوفوا نظر في هذا. فالذي يريد أن يدخل هذا البحر الخضم لابد أن يكون مؤهلا وعنده الآلة التي تسمح له أن ينظر في هذا الكتاب. لأن الإمام البخاري قال جمعت ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول حتى لا يعظم الكتاب. كان البخاري يقصد أن يجمع كتابا فيه الأحاديث العمدة في الباب, يعني كل باب بوب الإمام البخاري فيه على حديث يمكن أن تضع عشرات الأحاديث تحت هذا الباب، مثل حديث إنما الأعمال بالنية، مثل إنما الأعمال بالنية. لكن الإمام البخاري كان يكتفي بوضع حديث واحد، ولك أن تقيس عليه نظائره في الأبواب الأخرى. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. هذا يعني مثلا جمعه الأئمة الآخرون، وافقوا البخاري في بعض ووافقوا مسلم في بعض وانفردوا بأحاديث. وافقوا في الطريقة أم في الحديث؟ في الحديث، في الحديث. لا، وأحيانا يوافقوا في التبويب مع بعد ما بينهما، ده مشرق وهذا مغرب، لكن كلاهما فهم من الدليل ما فهم الآخر. لأن دلالة الدليل في العادة تكون واضحة. نعم. أي نعم. لذلك كان الكلام عن أن اجتماع الحديث أو أن اجتماع الحديث في الصحيحين هذه القبة، وهذا السقف الذي لا يطال، المتفق عليه. نعم. نعم. نعم. ولكن أنا أريد، طالما أنك أنت يعني فتحت هذا الباب، أريد أن أقول أن الإمام البخاري عندما يقول المحدثون، بل أهل الإسلام جميعا ولا أعني المحدثين وحدهم، يقولون البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، مقصودهم أصح جهد بشري. نعم. مش أصح كتابين يعني الذين ما وضعوا في مقابلة كتاب الله، بالضبط كده، ما وضعوا في مقابلة القرآن، لأن القرآن منزل من حكيم حميد. لكن الجهد البشري، قبة هذا الجهد البشري هو صحيح الإمام البخاري ومسلم. والله أرجو أن احنا يعني نفرد بعض الحلقات لذكر بعض الأحاديث التي اشتبهت على كثير من الناس وهي دارجة. يعني هؤلاء الذين يطعنون على البخاري، كل ما افتح قناة فضائية ألاقيه بيتكلم في البخاري، نفس الأحاديث. مع أن الحديث يرد عليه، زي هذا الذي يزعم أنه مستشار ويقول أن البخاري أنكر المعوذتين من كتاب الله. معلش أرجوك ذكرني بإذن يعني في مرة من المرات أتكلم عن هذا الموضوع على وجهه، المعوذتان من كتاب الله، هل البخاري ينكر أن المعوذتان من كتاب الله تبارك وتعالى كما يقول هذا الباهت؟ نعم. على البخاري رحمة الله عليه أم لا؟ نعم. فأنا أريد أن أقول أفضل جهد بشري، وده بطبيعة حال أي جهد بشري لابد أن يكون فيه أخذ ورد، لكن لما بنقول البخاري مش المقصود شخص البخاري، وإن كان مبجلا وإن كان يستحق قول القائل إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة فأن لمدحك إنسانا فأنت الذي نعني. يعني البخاري في شخصه إمام جليل علم مفرد اجتمع على الثناء عليه شيوخه وأقرانه وتلاميذه، وهذا يعني قليل أن يجتمع الإنسان. ولكن عندما نقول البخاري نقصد كتاب البخاري الذي صنفه الإمام يوم صنفه، ومن لدن الإمام إلى الآن مر هذا الكتاب الجليل على ملايين العلماء. ما ادعى واحد منهم أن في الكتاب حديثا مكذوبا ولا موضوعا ولا حديثا ضعيفا، الضعف الذي يقصده هؤلاء الجهلة، إنما كلام العلماء زي الدارقطني، زي أبي علي الغساني، زي ابن عمر الشهيد بالنسبة لصحيح مسلم، زي الدارقطني بالنسبة للتتبع، إنما الأحاديث التي أوردوها كلام عن الإسناء، كلامهم عن الأحاديث في الكتاب كلام إسنادي ليس كلاما متنيا لا تعلق لهم بالمتون. ما فيش متن يقول لك المتن ده باطل أو الكلام ده إلا ما أخطأ فيه الراوي، زي مثلا ما ورد في صحيح مسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعى إلا ما يمينه ما أنفقت شمال. هذا الحديث انقلب على الراوي، انقلب على الراوي، حتى العلماء تكلموا من هو الواهم في هذا. لكن الحديث على وجهه في بقية الكتب: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت منه. خلاص ده احنا عرفناه بدلالة جمع الطرق وألفاظ الأحاديث الأخرى. لكن حديث موضوع بمعنى افتراه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، ما وقع هذا في كتابه مطلقا. ولو كان فالبخاري لا حساد، لو حاسدون لأنه ناجح وعالم وكبير. فالمفروض يتكلم، فالمفروض يقف على هذه الزلات وينشرونها ويذيعونها ليفضحوا هذا الرجل صاحب الكتاب. ما فعل أحد هذا إطلاقا؟ وهل معقول أن يمر هذا الكتاب على الأمة في أيام مجدها وقوتها وأهل العلم متكاثرون يملؤون الأقطار كالنمل في سائر الأقطار ولا يعرف واحد منهم هذا الذي يقول هؤلاء؟ حتى يصل لأبو جمعة فيرده بالضبط كده. فهؤلاء لم يفهموا. أنا لو أتيت بواحد من هؤلاء قلت اقرأ علي سندا ومتنا، أنا عارف أنه يلخبط الأسماء، لأن ضبط الأسماء سماعي ملوش قواعد، سماعي إنما تسمعه. وذلك قال العلماء خذوا العلم عن الشيوخ عشان تسمع منه وتضبط الاسم. خطر في بالي أمر أستاذنك في أن نجيب عليه، وهو قد يكون فيه جزء من الشبه. حين يقولون عن إمام ورث العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضعه من هذا المعين الصافي عبد الله المبارك رضي الله عنه وارضاه، حين يقارنونه ويقولون لم يفق الصحابة إلا بفضل الصحبة، ليس هذا قطعا إزراء بالصحابة ولا مقارن ليكون هو أعلى أو مثل الصحابة، ولكن لعلها ذات وجه لإثبات فضله. نعم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حال هذا الجيل الذي إنما نهل من معين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الرحلة من أجل حديث واحد كما فعل جابر بن عبد الله مع عبد الله بن نفس وغيره. هي هذا النهج الذي نريد أن نتحدث عنه ولنكمل ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية. شفنا تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحلة علماء الحديث مما يضرب بها الأمثال في يعني جهدهم الخارق ومسيرهم في الأوطان لأجل حديث أو حديثين أو للكلام في راون أو للبحث عن حال راون في بلد من البلدان. أنا يعني أذكر بهذه المناسبة رحلة إمام أهل البصرة وأول من فتش عن الرجال في البصرة، وهو الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمة الله عليه. يقول أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد، يقول كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو أبو الحارث الوراق بيحدث بهذا الحديث وشعبة خارج من الدار. قال أبو الحارث فلطمني شعبة ودخل الدار ومعه عبد الله بن إدريس، ثم خرج فوجدني أبكي فقال أنت بعد تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث السبيعي، أبو إسحاق السبيعي. نعم. اللي هو ما هو أبو الحارث الوراق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل ده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فإسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي. أبوه يونس بن أبي إسحاق كان من المحدثين أيضا، فالشيخ وابنه وحفيده كلهم من المحدثين. فقال شعبة إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، قلت له سمعت حديث الوضوء من عبد الله بن عطاء؟ قال عبد الله بن عطاء، وسكت. طبعا أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا، يعني قد يسقط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث. وقال له عبد الله بن عطاء قال لم يقل سمعته، لم يقل سمعته. نعم. وشعبة كان يتفقد أفواه المحدثين من شيوخه، كان حريصا جدا على أن يقول المدلس من شيوخي سمعت أو حدثني أو قال لي أو أنبأني أو أخبرني، أي عبارة من عبارات التحمل التي تفيد السماع المباشر. نعم. ومن مشهور كلام شعبة يقول: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة. قتادة شيخ كان مدلسا، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال قال تركت. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة. من شيوخ المدلسين الأعمش سليمان بن مهران، وقتادة بن دعامة السدوسي، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. الثلاثة دول كانوا من أجلة شيوخ شعبة، وكانوا يدلسون الحديث، فما كان شعبة يأخذ من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. يعني حديث أي حديث يأتينا عن هؤلاء الثلاثة ما تقولش أين التحديث، إن الراوي ده مدلس. هذه فائدة لطلبة حديث الذين يسمعوننا في هذا البرنامج. يعني شعبة إذا روى عن واحد من ثلاثة تقول خلاص لا تقول فلان مدلس، كفاك مؤنته، كفاك مؤنته. نعم. فقال شعبة: إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال: لا، عبد الله بن عطاء. وكان يجلس في مجلسه مسعر ابن كلاب، عفوا. قال: فعلمت أنه حدثه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قبلها قال مسعر: يا شعبة، عبد الله بن عطاء ابن عطاء حي بمكة. أي نعم. قال شعبة، قال مسعر ابن كدام، المصحف، المصحف، نعم أحسنت. قال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. قال شعبة: فخرجت من مكة من البصرة سنتي لا أريد إلا الحديث. خرج إلى الحج لا يريد إلا الحديث على أساس أنه يلقى عبد الله بن عطاء في مكة. قال: فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. أنا بس عايز يعني المشاهد وهو بيسمع القصة بتاعتي يقيس المسافات من البلدان، من بلد لبلد. ده بينطلق من البصرة في جنوب العراق إلى مكة. تمام. ركب ليلا حطه نهار، كل هذا حتى يذهب إلى الحج. لا يريد إلا الحج. قاطع على شيخنا، يعني ممكن نقول إن هذا ليس نفس شعبة وحده، على الرغم من عظيم لا نفس كثير جدا المحدثين. مسعر قالها بسهولة. طبعا. عبد الله بن عطاء حي بمكة، يعني ينزل مكة كأن فركة كعب. يعني بالضبط كده. فهي القصة إنه هو هذا نهجهم حديث، روح لصاحب الحديث. نعم. قال: فذهبت إلى عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، فقلت له: حديث الوضوء. كأن الحديث معروف، مع أن عبد الله بن عطاء عنده حديث كثيرة أخرى مش الوضوء بس، أو الوضوء ما في غير هذا الحديث مثلا، يقول حديث الوضوء. فقال له: سمعته من عقبة بن عطاء؟ قال: حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده مدني. قال: فلقيت مالك بن أنس، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور. قال: فسألته عن سعد بن إبراهيم، قال: ما حج العام. إذن هذا يكلفه أن ينزل من مكة إلى المدينة حوالي 500 كيلو، اللي أقل جزء في الرحلة، أقل جزء في الرحلة كلها. قال: فقل. فدخلت على سعد بن إبراهيم فسألته عن حديث الوضوء. قال: من عندكم خرج؟ حدثنيه زياد ابن مخراق في الكوفة، في البصرة، في البصرة أيضا. رجع هذا البصرة يعني. قال: فدخلت على زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ليس من حاجتك. هو عارف ان شعبة بيدقق في الاحاديث وبينتقل رواه والكلام ده. قال: ليس هو من حاجتك. قال له: ما بد، لازم اعرف، لازم تقول لي. قال: لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. فاغتسل غسل ثيابه ثم اتى. قال: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثني شهر بن حوشب. طبعا شعبة سيء الرأي في شهر بن حوشب. قال: عن من؟ قال: عن أبي ريحانة، عن عقبة بن عامر. إذن بين أبي إسحاق وبين عقبة ابن عطاء أدي شوف عبد الله بن عطاء، سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحان، خمس علم منهم شعبة عبد الله بن عطاء اللي هو راح له في مكة. يعني إذا سقط بعد عبد الله بن عطاء خمسة أربعة من الرواة، فيهم شهر بن حوشب الذي ما كان يقيم شعبة له وزنا. طيب، أول ما شعبة سمع هذا الحديث بما علق وبما قال، وما الذي دعاه إلى هذه الرحلة في طلب هذا الحديث؟ قال: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه، لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. ما أسهل الوضوء من التخت تتوضأ، فإذا قلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت أبواب الجنة الثمانية للقائل. شعبة كان يتمنى أن يصح هذا الحديث، ونقول رحمة الله على أبي بسطام فقد صح هذا الحديث، وليس من الطريق الذي أنكره شعبة رحمة الله عليه. حديث عمر بن الخطاب كان، حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شعبة كان يحفظ 30,000. أنا مش هقول إن كل حديث له قصة، خلي بس 10-15 حديث لنفس القصة. له نفس القصة. ماذا فعل شعبته ابن الحجاج وهذا راو واحد من ألوف الرواة الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني لا يضيع هذا البيان، بيان القرآن أو الأحاديث التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على حكم جديد أو شيء زائد على كتاب الله تبارك وتعالى. فدي رحلة من رحلات علماء الحديث في طلب حديث واحد. نعم. ولهم من أمثال ذلك كثير. كثير. نعم. أين؟ طيب ماشي. رحمة الله على الشعبي. رحمة الله على الشعبي وعلى كل هؤلاء الأجلاء الأكابر. طيب كويس إن إحنا بدأنا بالشعبي حتى يكون الحديث متذكرا بإذن الله عز وجل. فالكلام كله ذو شجون ويحملنا بعضه إلى بعضه بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك وكرمك الله. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع القرون الثلاثة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها بالأفضلية، ومع الكلام عنهم وعن حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم بذلوا الغالي والرخيص من أجل وصولي أو الوصول إلى حديث واحد أو حتى إلى كلمة واحدة أو إلى حكم شرعي حتى يوصلوه إلينا بكل يسر وبكل سهولة، حتى يحفظ رب العزة تبارك وتعالى وقد تأذن بحفظ كتابه الكريم، والسنة أيضا وحي كما هو كتاب الله تبارك وتعالى. كل ذلك في برنامجكم وبالحق نزل، ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ عبد الشاق الحويني. حياكم الله شيخ، بارك الله فيك، كرمك الله، الله يحفظك، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. هذا الجيل العاطر اللي لا يمكن أن تبدأ في الكلام عن واحد منهم إلا وتحملك الأحاديث للكلام عن كثر. يعني إحنا لما ذكرنا حديث شعبة أبو بسطام عليه رحمة الله، وذكرنا الأسماء، وذكرنا مالك، وذكرنا سعد بن إبراهيم، وذكرنا يعني زياد بن مخراق وغيرهم الكثير، ومسعر بن كدامة، رضي الله عن الجميع، وبعدين ختمنا الكلام عن الشعبي والذي قلت ستبدأ بالحديث عنه. يعني القصة الواحدة يجتمع فيها جبال، قصة الواحدة من الأكابر كما كان يجتمع في الحديث الواحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي لا زالت مدار حديثنا حول قضية شرف الرحلة ومكانة الرحلة عند علماء السلف رضي الله عنهم. نبدأ بها بإذن الله عز وجل. توكل الله شيخنا، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت أقول بالنسبة للشعبي أنه قيل له إن رجلا يقول إن من أعتق أمته وتزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني ليس له فضل يعني. فقال له: حدثني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، أو ثلاثة لهم أجران. رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. كعبد الله بن سلام مثلا رضي الله عنه مثلا. نعم. والعبد المملوك إذا أحسن عبادة ربه وأحسن إلى مواليه فهذا له أجره مرتين، كجارية الحسن بن صالح وأخوه. أي نعم، علي بن صالح. علي بن صالح. أي نعم. المستمعين ما عرفوش الكلام ده، أنا هذا في بطن. طيب ممكن بطن نفرد له كلام. والله والله ما تعن الكلام عنه. طبعا رضي الله عنه. طبعا على فكرة بمنزلة الأمة ربما أقول هذا، أنت ذكرتني يعني. نعم. ورجل أعتق أمة، رجل كانت له أمة فأحسن غذاءها وأحسن تربيتها فأعتقها وتزوجها فهذا له أجره مرتين. نعم. ثم قال الشعبي، ده الشاهد يعني الحديث. نعم. ثم قال الشعبي خذها بغير نوال، بغير أجرة يعني. بغير أجرة. نعم. فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك، يعني في أقل من هذا الحديث كان الرجل ربما يرحل إلى المدينة، والشعبي ده كان في الكوفة يعني بعيد، يرحل إلى المدينة فيما أقل من هذا. أقل من هذا الحديث، حديث علي بن صالح اللي أنت ذكرتني به، وهذا بمناسبة الأمة. إحنا بنقول أمة أحسن غذاءها وأحسن تربيتها. عبد الله بن سلام تكلمنا عنه في حلقات سابقة وعن فضله وعن مكانته، لذلك هو واضح كلامه رضي الله عنه. الذي يعني الثانية الآن الأمة، هو قصة الأمة. الأمة نعم. الأمة. الحسن بن صالح بن حي وعلي بن صالح بن حي، نعم أخوه، وأمهما كان بيتهما بيتهم بيت عباد. الله أكبر. كان يقول علي إنه هو وأخوه أمه قسموا الليلة ثلاثة أجزاء، فواحد يقوم الثلث الأول والثاني يقوم الثلث الثاني والثالثة الأم مثلا تقوم الثلث الثالث. المهم أنهم اشتروا أمة، اشتروا جارية. ليس هذا المهم، أنهم باعوا جارية عندهم، كان عندهم جارية باعوها لشخص، جارية باعوها. نعم. المهم هذه الجارية اشتراها رجل من الناس، فنص الليل وإذا بالجارية تستيقظ وبتخبط على سيدها، قالت قم فصلي، فقال لها أذن للفجر، قالت أولا تصلون إلا الفجر. ثم رجعت إلى علي بن صالح وقالت له ردني، أو رجعت إلى الحسن واحد منهم يعني، وقالت ردني فإنك بعتني إلى أهل سوء لا يقومون الليل. هذه أمة في بيت عباد، أخذت من طبعهم وأخذت من أدبهم وأخذت من عبادتهم حتى صار قيام الليل سجية لها، حتى استيقظت من نصف الليل عشان تنقذ سيدها الذي اشتراها وتقول له قم، وهو الحياة فوجي يعني، قال أذن الفجر، قال أولا تصلون إلا الفجر. فده كما يقال من جور سعيد يسعد يعني، هذا كلب أهل الكهف، صاحب أهل الكهف فنوه بها في قرآن إلى يوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فتصور لو أن الكلب عندما صاحب الصالحين نوه بذكره في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته، والكلام يعني في مصحف التشريف قال الحرف عشرة. نعم. عشر حسنات. نعم. كلمة كلب يعني 30 حسنة، كلب 30 حسنة عندما يقول وكلبهم، هذه 50 حسنة. نعم. هذه 50 حسنة. فكيف إذا يعني الإنسان له عقل وله ذوق وله تمييز صاحب الصالحين. هذا يعني كان بمناسبة ذكر الأمة. يقول تيجي تشوف اللي ما بيصلوا حتى الفرض، مش تقول ردني إليك فقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرض. الله المستعان. بس الله السلامة. فهو الحقيقة يعني علماؤنا كانت لهم رحلات باذلة الحقيقة في طلب هذا العلم وفي تدوينه. يعني مثلا أبو سعيد الأشج عبد الله بن أبي داود، أبوه أبو داود صاحب السنن، نعم، قال خرجت لأسمع من أبي داود من أبي سعيد الأشج وأخذت معي 30 مدا باقلة، وكان كل يوم يأكل فول اثنين، وكانوا يصبرون على الجوع في سبيل طلب العلم. قال فلما نفدت الباقلة كنت كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. يعني كأن كل مد بألف حديث، كل مد بألف حديث. نعم. 30 مدا باقلة فول لم يكن له طعام إلا هذا، وكتب 30,000 حديث عن أبي سعيد الأشج. أو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز شيخ الدارقطني يقول، وتلميذ الإمام أحمد، شيخ الدارقطني وتلميذ أحمد، يعني حاجة فخمة يشوف بنقولها بمخصوصة هتخوف طبعا، حاجة عظيمة جدا يعني. المهم طلع يطلب الحديث في الرحلة المذكورة له، فذهب إلى أحمد بن حنبل وقال إني أريد أن أسمع من فلان الشيخ فلان، فاكتب إلي توصية له عشان يأخذ باله مني ويعتني بي وكذا. فكتب له الإمام أحمد: قادم إليك رجل يعمل بالحديث، رجل صاحب حديث، لا مشتغل بالحديث. نعم. دي عبارة الإمام أحمد: قادم إليك رجل مشتغل بالحديث. فلما قرأها أبو القاسم البغوي قال: يا أبا عبد الله، هل كتبت له قادم إليك رجل من أصحاب الحديث بدل مشتغل بالحديث؟ فقال له الإمام أحمد: صاحب الحديث عندنا هو من يعمل بالحديث. الله أكبر. زي ما تقول أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني صاروا أهلا لهذا، أهلا للجنة، وهؤلاء صاروا أهلا للنار. فصاحب الحديث لا يطلق هذا اللقب إلا على رجل يتدين بالحديث، مثل لما تكلمنا عن شعبة رضي الله عنه. نعم، عن هو صاحب الحديث يتدين بالحديث. فعلماؤنا كانت لهم يعني رحلات كثيرة، ومنها رحلات مدهشة ربما بعضها كالأساطير. نعم. يعني مثلا عندنا الإمام الكبير العالم المفرد بقي بن مخلد الشيباني. نعم. الأندلسي ده يقول: زرعت في الأندلسي زرعا لن يقلع إلا بخروج الدجال، اللي هو الحديث الذي بثه وعلمه الناس. بقي بن مخلد هذا كان رجلا طوالا جسيما، رحل 34 سنة، الرحلة الأولى 20 سنة، الرحلة الثانية 14 سنة، سيد أهله وسيد عزاله ومحتاله، وأراد أن يذهب إلى المشرق ليسمع الحديث. العجيب في هذا إنه هو مغربي وذهب إلى المشرق. نعم، هو من أهل المغرب وذهب إلى المشرق. وذهب إلى المشرق. نعم. من إفريقيا الكبير. نعم. الأندلس إسبانيا. نعم. دلوقتي يعني. نعم. 34 سنة ماشيا ما ركب دابة قط، إنما يأخذها ماشيا. رجل جاي من إسبانيا الآن يعني التي كانت هي الأندلس، قرطبة وإشبيلية، وخد بعضه وعدى المضيق، وخد بقى من أول المغرب وانت ماشي على الجزائر تونس ليبيا مصر، وبعدين عدى البحر ولم بلش. أيوه. واخد بالك، وبعدين خد الجزيرة وذهب إلى العراق. الله. كل هذا ليلقى أحمد بن حنبل ليأخذ عنه العلم. المهم هو بقرب بغداد سمع بالمحنة التي تعرض لها الإمام أحمد، وإن الخليفة منعه أن يجتمع برجلين، ممنوع اثنين يجتمع مع الإمام أحمد أو واحد، ولا ده يبقى تجمهر. فالإمام أحمد طبعا لأنه كان يتدين بطاعة الولاة، كانت طاعة الولاة آنذاك عندهم دينا، لأنهم كانوا يقيمون حكم الله عز وجل على مخالفات عنده في هذا، لكن هو يقيم حكم الله عز وجل في على الأقل في الجملة يعني. نعم. المهم إنه الخليفة منع الإمام أن يتم بأحد، فبيقول غمني ذلك، إن جاي يكون هذا المشوار الآخر لأحمد بن حنبل. طبعا هو هياخذ عن احمد وعن غيره، بغداد كانت مأهوله باهل العلم في هذا الزمن، ولكن احمد هو احمد. لكن احمد هو احمد. نعم، احسنت. المهم دخل الجامع الكبير، وجد حلقه جزيله، حلقة مفتخرة كده مليانة طلبة وبتاع، وإذا هم يسألون الرجل فسأل من هذا؟ قالوا هذا يحيى ابن معين. قال ففرجت لي فرجة، ما كان برضو ناوي يسمع منه نعم. بس كويس إنه وجده. قال وإذا هو يعدل رجالا ويجرح آخرين، فسألته عن بعض الرجال فجرح وعدل، وبعدين عمال يسأل بقى له مدة، فصرخ به قال له الحلقة أنت كده سألت كتير، دعنا نسأل، اترك لنا مجالا يعني. أي نعم، كل واحد يأخذ مجال. فقال بقيل مخرد أريد أن أسأل ما تقول في هشام بن عمار؟ فقال ثقة وفوق الثقة، ومدح هشاما بما هو أهله. قال مسألة واحدة أريد أن أسألك عنها، ما تقول الشهيد؟ لا غير ابن عمار الشهيد. نعم هشام، لكن ده هشام بن عمار شيخ البخاري. نعم شيخ البخاري نعم، ومتكلم فيه وكان يقبل التلقين إلى آخر معروف. نعم. يعني من ترجمته، لكنه في الصدق إمام ثقة سني جلد. نعم. السنة. المهم قال طيب خلاص آخر سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم معين رفيقه. قال أنت تسألني عن أحمد؟ أحمد يسأل عنا، نحن لا نسأل عن أحمد. الله أكبر. قبل أن ندلف الكلام وكنا توقفنا على وعد من فضيلتك أن نتكلم عن أبي حاتم الرازي. أسمع لفضيلتك كثيرا تقول يعني أطلق النظر في زماننا هذا ثم اختر شخصا تتدين إلى الله تبارك وتعالى بأن تقول هذا إمام أو هذا عالم، وهذا أعتقد واقع حقيقي. وين نلقى أندر من الكبريت الأحمر؟ وبالمقابل لما نيجي نتكلم عن الأئمة وعن الأكابر وعن العلماء في ذلك الزمان، نيجي نسمع مثلا القصص اللي فضيلتك ذكرتها، مثلا بقي بن مخلد ودخوله على أحمد بن حنبل، على قبله على يحيى بن معين، ثم بعد ذلك على أحمد بن حنبل. ومثلها لما مثلا الذين يركضون أمام كلب الأعمش، ومثل الذين يجلسون في مجلس الفضل بن دكين، أحمد بن منصور الرمادي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل في القصة المشهورة حين اختبر يحيى بن معين الفضل بن دكين ليعرفه. أي نعم، يعني تكاثر هؤلاء العلماء في زمان واحد، أليس هذا أيضا من وسائل حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين واجتماعهم لتكون؟ وبعدين ومش كلهم يعني الصغار في المكان الواحد في الجلسة الواحدة أكابر بمعنى كلمة أكابر. نعم. أليس هذا مؤشرا ومنحة إلهية من الله تبارك وتعالى أيضا لإكمال مسألة حفظ هذا الدين؟ شيخ الحبيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد أن يكون هناك في كل عصر من يقوم بحجة الله تبارك وتعالى على الخلق، حتى لا يكون للعبد حجة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه ليس المقصود بمن يجدد يعني فرد واحد، بل إنسان قد يجدد في النحو، واحد قد يجدد في البلاغة، واحد يجدد في الحديث، واحد يجدد في الفقه، واحد يجدد في التفسير. فيعني المجدد عالم على علوم كثيرة، يعني كل علم له مثلا من يجدده، قد يكون فردا أو أفراد. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده أن يقوم هناك القائمون لله بالحق في كل زمان. ولكن يعني هذا الذي جمعه العلماء يحتاج إلى أن تجمعه من أفواه علماء شتى، فإننا لا نعلم أن الله تبارك وتعالى خص بالعلم أقواما دون أقوام، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للآخر منهم ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. يعني العلم مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه، ويسعد المرء ويكثر محصوله من العلم كلما كان له عدد من الشيوخ أكثر. يعني العلم الواحد قد يكون له شيخ واثنين وثلاثة وأربعة في العلم الواحد. نعم. أو يكون له شيوخ عدة. وكان في حاجة زمان اسمها معجم الشيوخ. معجم الشيوخ أن يأتي العالم فيذكر أسماء شيوخه على حروف المعجم، فإن كان ممن يروي بالأسانيد كالطبراني مثلا فيذكر أشياخه بدءا بأحمد ثم بحرف الألف والباء والتاء والساء إلى حرف الياء. المعجم الأوسط للطبراني مثلا قرابة 9500 حديث، يروي الطبراني في كل شيخ عدة حديث من غرائب أحاديثه على حسب نية مصنفه أو ماذا يريد من هذا التصنيف. فكلما كثرت مشايخ الطالب كلما كثر محصوله من العلم. وبعدين الذي عهدناه من أسلافنا القدامى أنهم ما كانوا يعني يدعون شيئا في مكنتهم إلا بذلوه، كان يبيع الدار والحمار لأجل أن يسمع حديثا واحدا من شيخ في بلاد بعيدة، أو أن يعلو في حديث هو عنده يعلو بشيخ آخر. جاء رجل إلى يحيى بن معين يقول يحيى بن معين التبوذكي أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي جاء إلى عفان بن مسلم، وأظن عفان أو غيره يعني، قال أريد أن أسمع منك حديث حماد بن سلمة يحيى بن معين. نعم، قال لعفان أريد أن أسمع منك حديث حماد بن سلمة. قال سمعته من أحد قبلي؟ قال سمعته من 8 أو ذكر عددا قريبا من هذا. فقال إذا كنت سمعته من 8 فلماذا تريد أن تسمعه مني؟ قال له شوف هتسمعني ولا أنزل لتبوذكي بدينار أسمع منه حديث يا حماد بن سلمة. قيل ليحيى لماذا؟ يعني تسمع الحديث الواحد من حديث حماد بن سلمة من عدة شيوخ. قال حتى إذا اختلف الحديث المتن يعني نظرت، فإذا كان الرواة عن حماد ثقات يبقى الغلط من حماد، إذا اجتمعوا هم على رواية وهم ثقات أثبات، وحماد بن سلمة أضر في آخر عمره وحفظ لان قليلا، قال إذا اتفقوا عليه يبقى الغلط منه، وإذا اختلف هؤلاء أعلم أن الغلط منهم وليس من حماد. طب هو عشان يسمع الكلام ده بيرحل لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة عشان حتى يسمع حديثا واحدا، بل يعني أكثر من ذلك. دخل عليه أحمد على يحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى يكتب شيئا، فكلما مر به إنسان طوى الصحيف عشان ما يشوف يكتب إيه. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان رفيق يحيى فقال له ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب حديث أبان ابن أبي عياش عن أنس. أبان متروك أو كذاب عند طائفة من العلماء عن أنس، فإذا جاء جائن فحرف أبان فجعله ثابت عن أنس أقول أنت كذاب بل هو أبان عن أنس. إذا كانوا بيحفظوا الحديث الباطلة أيضا، يعني هذا كحكاية يحيى يحفظ الأحاديث الباطلة، لأن زمان ما كانش فيه إعجام ما كانش فيه نقط على الكلام، فممكن أبان لما تكتبها تبقى قريبة من ثابت، ممكن تصحف عند بعض الذين لا يتقنون الكتابة بيجري كده في الكتابة، وقد رأينا من أمثال هؤلاء كثير ونحن نعالج المخطوطات يعني. فقال حتى إذا جاء وجعل أبان ثابت، طبعا ثابت من أسلم البناني لازم أنس بن مالك 20 سنة وهو من أوثق الرواة عن أنس ابن مالك، وأبان كذاب وأبان كذاب، فيقول له لا بل هو عن أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس. فلا أقول يعني أنه كلما اتسعت رحلة العالم إلى الآفاق اتسع علمه، مش العلم بس يأخذ من أخلاق كل شيخ. نعم، يعني ده فائدة تعلم العلم على الشيوخ. نعم، إنك بتتأدب بأدب الشيخ، تنظر إليه في غضبه في سروره مثلا في همه تعرف هو بيتعلم ازاي. يعني كانت ام مالك الامام مالك تقول له اذهب الى جعفر الصادق فتعلم من سمته ودله قبل ان تتعلم من علمه. الله اكبر. فكانوا بياخدوا من الشيوخ يعني أشياء أجمة، منها ساعة العلم اللي احنا بصدد الكلام عنه الآن، لكنهم يعني في رحلاتهم يلاقون المصاعب الشديدة وقد يتعرض بعضهم للموت، وهي القصة التي سأذكرها لأبي حاتم، لأبي حاتم الرازي رحمة الله. شيخنا، لعل العلوم الشرعية قد يظن البعض أنها يعني قد منفصلة عن بعض العلوم التطبيقية المعاصرة، ما تفضلت به في الإشارة إلى الكلام عن يحيى بن معين والقراءة بهذه الطريقة وطريقة المصفوفات وطريقة اللي هي يعني طريقة معينة في علم الإحصاء، وبعضها مثل تسمى طريقة الإليمينيشن ميثود أو طريقة الاستبعاد، يستبعد هذا ويستبعد هذا ويستبعد هذا حتى لا يبقى إلا الأمر الصحيح في النهاية. وهذه المصفوفات أصبح يعني أو هذه الطريقة أصبح يوضع لها برمجيات في الكمبيوتر حتى تستخرج هذه الطريقة ويصل إليها. طب يعني هذا الجهد المبذول من إمام بعقله وهذا التفكير، الآن الكمبيوتر بياخذ وقت علشان يصل لهذه الطريقة. لهم كانوا يعني يحفظون بالألوف المؤلفة، أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، وكذلك يحيى بن معين، والذين يحفظون ألف ألف كثر. نعم. كثر طبعا. أنا يسمى أمير المؤمنين، يسمى أمير المؤمنين في الحديث. أنا أقول يعني برضو عايز أنبه أنه مش معنى ألف ألف حديث يعني مليون حديث. بعض الناس قد يتساءل طب المليون ده راح فين؟ أقول لا، الحديث عند العلماء هو كل كلام روي بإسناد، اسم حديث، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي أو تابع تابع التابعي، أي كلام حتى لو كان كلام فارغ بإسناد، لو روي بإسناد حدثنا فلان عن فلان ده اسمه حديث. فطبعا ألف ألف ده شيء مهول. نعم. صحيح، ولكنه يدخل تحت العد. نعم. بهذا الاعتبار الذي ذكرته أنا. وإن قال له تنحى يا بارد، وإن قال له تنحى يا بارد بن حبان وابن خزيمة، أنت عم تفتح علي حاجات يعني المشاهدون لا يدركونها وتضطرنا نقولها يعني. نقولها يا رب يستر إن شاء الله. نعم. طيب. حرص الشيوخ من حرص التلاميذ على أن يكتبوا كل شيء عن شيوخهم، وأعتقد هذا مما فرط فيه أهل طلبة العلم الآن. يعني المفترض إذا لزم الإنسان شيخا أن يكون مذكرات، أن يكتب كل يوم حياته مع شيخه، ماذا قال له الشيخ وماذا قال هو للشيخ وما المباحث التي تعرض لها الشيخ والأحداث اللي وقعت الشيخ، ده تاريخ. نعم. تاريخ بينفع وفيه عبر. نعم. يعني هذا الذي ذكرته أنت تنحى عني يا بارد، دي حدثت لي ابن حبان البستي صاحب الصحيح مع شيخي ابن خزيمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح. نعم. أيضا يقول الراوي، طبعا هذه القصة ذكرت في معجم البلدان لياقوت في بلد بست، اسم بلد يعني، يقول انه ابن حبان تبع ابن خزيمة في مرة من المرات وجعل يكثر من سؤال يسأله ابن خزيمة يجيب، وبعدين من كثرة الأسئلة تضجر منه ابن خزيمة فبيسأله سؤال، فقال له تنحى عني يا بارد، يعني عرفتني يعني حل عن سماء يعني تقوله. المهم فابن حبان كتب الكلمة تنحى عني يا بارد، فواحد من رفقائه شافه بيكتب قال له طب ما هي الفائدة يعني لم تكتب تنحى عني يا بارد، ما هي الفائدة اللي انت بتدونها خلف شيخك وما قال علما حتى يكتب؟ قال له لا أدع كلمة للشيخ لا أكتبها. الله وكتبها. فكانوا يحرصون على التقاط الدر أو التقاط أي شيء يخرج من الشيوخ، لأنه في الآخر يمكن أن يكون علما. يعني في اللحظة التي يكتب فيها ربما لا يعطي قلبه للكلمة على وزن ما كان يقول المحدثون قديما، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. نعم. يعني وانت بتكتب لم كل حاجة، كل شيء، حتى الكلام الفارغ اللي ملوش اي قيمة اكتبه، ربما تحتاج اليه، لكن اذا اردت ان تحدث الناس وان تعرض عليهم بضاعتك من علم فتش بقى في المحصول الذي جمعته. نعم. فكان العلماء التلاميذ. نعم. يعني الذين اتبعون الشيوخ كانوا يكتبون كل شيء يرونه من الشيوخ سواء كان قولا او كان فعلا. وهذا ما تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا ابتزاز لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. أي نعم. ومراقبتهم لوجه النبي وأنه جابر بن سمرة كالقمر. قال خرجت خرج من بيته ليعقد مقارنة بين البدر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة فجعلت أنظر إلى البدر مرة وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلكان في عيني أجمل من القمر. الله أكبر. يعني خارج من بيته ليس له هم إلا أن ينظر إلى البدر وينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا له عجيب. ومنها مثلا حديث أنس ابن مالك لما قيل له أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن في شعرتي إلا 16 شعر. واحد قاعد يعد شعر الأبيض اللي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء سيفلت إن سجلت هذا كل شيء عنه دون. حتى قال أبو الدرداء وقد أبصر طائر يطير في السماء قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا عبد الرحمن نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي نعرف عنه كل شيء. هات أنبياء الله صلوات الله عليهم من أول نوح عليه السلام هل تعرف شيئا فيما عدا قصة ابنه أو امرأته اللي ذكرت في القرآن؟ هل تعرف كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يعامل امرأته؟ أو عن بوله قائما في سباطة القوم وقاعدا قضاء للحاجة. الله أكبر. حتى قضاء للحاجة النبي أصحاب نبينا نقلوه إلينا كيف كان يقضي حاجته. فكل نبي من الأنبياء لا نعرف عنه إلا ما يتعلق برسالته التي أرسل من أجلها. وإذا عرفنا عن بعض الأنبياء شيئا نعرف أقل القليل، لكن حياته الشخصية حياته في أبياته مع نسائه لا. نحن نعرف عن نبينا كل شيء، النقير والقطمير نعرفه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى طريقة مشيه، حتى طريقة أكله، حتى طريقة جلوسه للأكل، حتى اضطجاعه على الوسادة كيف كان يكون، حتى اضطجاعه على اليمين ولا على الشمال. وقلنا قبل أكثر من حلقة هنتكلم عن أبي حاتم الرازي. ثم يحملنا الكلام الذي أحسبك والله حسيبك يخرج من القلب محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الجيل الرائع الذين ساروا على النهج من بعدهم. تكلمنا عن الكثير ولم نتكلم عن هذه القصة أجلناها، وها نحن نصل للكلام عنها شيخنا، وهي قصة من ضمن قصص كثيرة لهذا العالم وحده، والتي أيضا أقل من سطر في دواوين السنة ودواوين نقل الحديث والرواية والرحلة في حياة أئمتنا وعلمائنا. نبدأ مع هذا العالم الجليل شيخنا الحبيب. تفضل على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصة ذكرها عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، فهي صحيحة السند قطعا لأنه يرويها عن أبيه مباشرة. يقول أبو حاتم الرازي أنه ذهب إلى البصرة. أنا سأحاول أن أبسط القصة حتى تصل للعوام المشاهدين يعني. مع أنها قصة حياتية إلا نحن نقول فيها سند والسند صحيح، حتى أنهم لما يذكرون أخبارهم الحياتية يذكرونها بإسناد. ده صحيح. نعم. ده اسمه حديث. نعم. يعني إحنا كنا هذا بيرجعنا الكلمة الألف ألف حديث. ألف حديث. أو هذا حديث. واحد منهم. من ضمن حديث. جميل جدا. طبعا هذه تكون كثيرة جدا يعني. يقول أبو حاتم الرازي إنه دخل البصرة سنة 214 هجرية وظل فيها 8 أشهر وكان يريد أن يمكث أكثر، لكن نفدت نفقته فبدأ يبيع ثياب نفسه التي يلبسها قطعة قطعة، ولم يبق إلا يعني ما لابد منه لستر عورته، وظل جائعا يوما ويومين. ثم خرج من عند داود الجعفري مع أبي زهير المر والروذي وشيخ آخر نيسابوري وهو أبو حاتم الرازي، 3 ركبوا البحر علشان يرحلوا إلى عالم آخر أو إلى بلد أخرى فيها علماء. يقول فأجنبت هو ركب السفينة وليس ما، فقلت ماذا أفعل؟ قالوا له اغمس نفسك في الماء. قال لا أحسن السباحة. قالوا طب خلاص، ربطوه بحبل ورموه في المية بتاع البحر، وطبعا في البرد القارس يعني، وجعل يغتسل وهو يقول وأنا أريد أن أسبغ الوضوء. فقلت اتركوني يعني جوب المشكلة دي عجل يسبغ الوضوء. المهم ظل في الماء يعني قليلا وبتاع حتى اغتسل، وبعدين قالوا ارفعوني، فشدوه بالحبل ورفعوه. ايه اللي حصل بقى؟ ظلت الريح في وجه المركب 3 أشهر، 90 يوم في المية، مش المركب ما بيمشيش، كل ما يمشي مرحلة الريح يرجعه. تعرف المراكب الشرعية كان زمان ما كانش فيه مواتير والكلام ده يعني. قال فظللنا 3 أشهر في السفينة حتى نفدت نفقتنا وضاقت صدورنا، ونزلوا من المركب ومشوا يوما بالقليل من الباقي. اليوم الأولاني مشوا جوعا، واليوم الثاني مشوا كذلك. في اليوم الثالث الشيخ أبو زهير مروى الروزي سقط مغشيا عليه، قال حركناه وإذا به مغشيا عليه لا يتحرك، فتركناه ومضينا. فما هو إلا أن مضينا فرسخا أو فرسخين حتى سقطت أنا، فتركني صاحبي وانطلق كله بيمشي على قدر طاقته من شدة الإعياء. المهم حتى وجد يعني صاحبه رفقة ينزلون من سفينة فلوح لهم بثوبه، وكان دي عادة قديمة يعني، إذا الرجل مثلا إذا كان عينا لقوم على قوم ويخشى الأعداء يقف على أعلى جبل ويلوح بالثياب بتاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها، قال لهم أنا النذير العريان. العريان ليه؟ لأن كان من عادة العرب إذا أراد أن ينبه الرجل أن ينبه قومه على شيء فإنه يخلع ثيابه ويشير بها في الهواء فيعلمون أنه شيء إيه، أنه حدث شيء. فالمهم يعني أشار لهؤلاء الناس فأتوا فسقوني من الماء، سقوه من الماء. قال إن لي رفيقا على بعد فرسخين. يقول أبو حاتم فإذا بواحد يصب على وجهي الماء فأفقت، فقلت اسقني، فسقاني ولكني لم أرتوي، فقلت اسقني، فسقاني، فقلت أدركه شيخا خلفي أيضا اللي هو أبو زهير مروى الروزي أول واحد سقط يعني، فأدركوه وشرب من الماء وأعطوهم سويقا وخبزا، وكتبوا لهم، كانوا رايحين بلد اسمها راية. راية دي على بعد مسافة عدة فرسخ من المدينة يعني، وهم نازلين بقى من البحر والبحر الأحمر يبدو يعني والله أعلم. المهم إنه كتب لهم واحد من هؤلاء السفينة إلى عامل الراية المحافظ يعني هو. المهم فذهبوا إلى هناك، تزودوا سويقا وأخذوا أكلا وبتاع وواصلوا الرحلة، فقدوا زادهم، رحلة طويلة تاني، فقدوا زادهم ومروا يومين وثلاثة حتى جوعانين برضو حتى دخلوا إلى هذا البلد. فلما دخلوا على هذا الرجل الذي كانوا يقصدونه وأكرمهم وأعانهم، وكان يقول للجارية هات اليقطين المبارك، اليقطين والقرع الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبعه الدباء، وكان يتتبعه في الماء، يتتبع الثمر بتاع الدباء في المرق في الماء يعني. يقول هاتي عليك باليقطين المبارك. فقال رجل من الثلاثة دول بالفارسية ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم يعني كل يوم قرع قرع قرع، هاتي اللحم مرة يعني وكذا، زي الخضرة الشريفة ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم. فكان صاحب طبعا قالها بالفارسية لم يقلها بالعربية، رطن بها. فقال صاحب البيت إن جدتي فارسية، بيعرف الفارسي. قال فمن يومها دعا لنا باللحم، وكانت الايه كانت الرحلة التي يعني خاضها أبو حاتم الرازي. برضو واحد من العلماء برضو ركب البحر برضو لطلب العلم، كله كلمة لطلب العلم. طبعا ما في طلب دنيا كده. يعني مش رايح يشتغل ولا رايح يدور على وظيفة ولا بتغرب علشان اطلاق. لا لا لا لا, لا, لا. وهو عارف انه ممكن كان ممكن لو ما جاهم حد كان مات مكانه هو وصاحبه اللي قبله وصاحبه اللي بعده. ده صحيح. يعني ابو حاتم الرازي لو فرضنا يعني انه لم يأتيه احد لم يأتها ولا احد كانوا ماتوا. ومع ذلك هل تابوا؟ لا كمان. ابدا ابدا. جاءت بعدها رحلات لابي حاتم الرازي ولغيره من العلماء قاسوا مقاسة شديدة في سبيل طلب العلم. وفضيلتك أطلت النفس في الكلام عن شرف الرحلة وفضل الرحلة، وكانت البداية من رحلة أحد الأكارم الذي ارتحل من الكفر إلى الإيمان، ارتحل من الباطل إلى الحق، ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. نعود لقصة أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. طبعا الكلام عن قصة أبي ذر فيها فوائد، كنا بنراجع مع فضيلتك قبل شوي الفوائد جاوزت العشرات إن لم تقل إن تكون المئات كما عدها البعض. سنقف على بعض ملامح من هذه الفوائد إذا أذنت لي، ننتقيها انتقاء لأن الحديث مليء. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أحد بهذا الرجل الكريم، هذا الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه الذي كان من المتقدمين في الإسلام، ليسأله عن تفاصيل معينة في رحلته، كأنما أراد أن يسرع عنه أو يخف أو يتعامل معه بأريحية. فقال له منذ متى وأنت هنا؟ فقال 30 بين يوم وليلة. وقال ماذا كان طعامك؟ قال زمزم. فقال له طعام وشفاء وسق. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التبسط وهذا الحديث الذي يسأل عن التفاصيل، حتى ذهاب معه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وأخذه له من زبيب الطائف ويطعمه، وكان كما قال أول طعام طعمته منذ 30 يوما. عناية النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلم بعده هذا الأمر، عناية الداعي بالمدعو وما لها من أثر في دعوته وفي تقريبه وفي إزالة ما في نفسه من ضيق أو توتر. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأحوال الشخصية الصحابة كانت سمة بارزة له صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. يعني مثلا أقرب مثل لذهني الآن قصة جابر، قصة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قصة طويلة وتحتاج إلى حلقات بمفردها. ربما يعني تتاح لنا الفرصة أن نذكر بعضها، منها مثلا ما حدث لجابر في غزوة ذات الرقاع، وكانت بعد أحد بسنة تقريبا. فيقول جابر بن عبد الله الأنصاري أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاة اللي هي ذات الرقاع، وتأخر جمله بسبب إعيائه عن بقية الركب. فقال لنا للظلام خيم على المكان وجابر وحده، فجعل يقول والهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء، يعني كأننا موعود بهذا الجمل البليد المتخلف عن الركب. قال وبينما هو يقول هذا إذا بصوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من؟ فكأنما أدركه الغوث، قال أنا جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال ما ده؟ قال أعيا جملي. قال معك عصا؟ قال نعم. أخذ العصا وضرب الجمل ضربتين أو ثلاثا فارتدت إليه العافية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامر جابر بن عبد الله، هو على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون عادة في أخريات الناس، يلجي الضعيف ويساعد المحتاج، وده يعني استشعار المسؤولية، لأنه إذا يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الركب كما يفعل الكبراء في الأزمان المختلفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، تجد أن هؤلاء الكبراء دائما يكونون في مقدمة الناس. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تقدموا وخلوا ظهري للملائكة، فكانوا يتقدمون وهو يتخلف. طيب لما تخلف عليه الصلاة والسلام عن هذا الركب أدرك جابرا وحده في الظلام وهو يقول والهف أمي ما زال ناضح سوء. المهم أنه جعل يسامر جابرا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاورون، قال: ما أعجلك يا جابر؟ لماذا أنت مستعجل في الرجوع إلى أهلك؟ فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة قر. عبد الله بن حرام والده. وطبعا يعني قبل هذه نرجع خطوة للخلف، أنه في صبيحة يوم أحد دعا عبد الله بن حرام ولده اللي هو جابر، وكان ولدا ومعه 9 نسوة بنات صغار، فقال: يا بني، إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع من الحدس يعني كان يستشعر هذا يعني. زي أي حد يقول أنا قلبي يقول كذا، يعني يستشعر حدث قبل وقوعه. فقال: وإن أكثر ما يهمني لديني وأخواتك. الله أكبر. فاقضي عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا. اللي هم 9 بنات، وفي رواية 7 بنات، يعني 7 أو 9 يعني. لما قال 9 نسوة خرقة أو قال 7 نسوة خرقة؟ خرق إشارة إلى أنهن من الأبكار، بنت البكر لا تجربة لها، وعادة تكون مخبأة في خدرها لا تخالط الناس، فتجربتها قليلة، فأحيانا تتصرف بقلة حكمة، وذلك وصفهن بأنهن خرق، يعني جمع أخرق، وهو الذي لا يحسن تدبير مصالح نفسه. فقال: ترك لي 9 نسوة خرق، فتزوجت بأيم كانت بالمدينة. الأيم المرة التي مات زوجها أو المطلق أو كده، يعني جربت الرجال قبل ذلك. فقال له: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال رسول الله: إن عبد الله ترك 9 نسوة خرق، فأردت أن آتيهن بواحدة تدبر أمرهن، تقوم على تمشيط شعورهن وقصعة قملة إحداهن وتقوم على شؤونهن. فقال صلى الله عليه وسلم له: أصبت ورشدت. أو قال: هذه أجمع لأمري وأرشد. نعم، قال نعم في بعض طرق الحديث قال: هذه أجمع لأمري وأرشد. طبعا يعني هنا يعني جابر بن عبد الله ترك حظ نفسه حتى ينفذ وصية والده، إن المرأة الثيب التي جربت الرجال وعاشت حياة الرجال فهي فهمة، تفهم الرجال أكثر من البنت البكر، ولكن البكر هي يعني إذا تزوجت فهذا أول رجل يكون في حياتها، فيكون أمرها أرشد للرجل، يعني ما يحصلش في مقارنات ما بين الرجل الأول والرجل الثاني وهكذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يسامر جابرا رايحين المدينة، فيسامره النبي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة التي يجب أن يعود الإنسان فيها. طبعاً. النبي صلى الله عليه وسلم يسامر جابر ويتوسط معه. نعم. فقال: بعني جملك يا جابر. طبعا أول ما قال إن عبد الله مات وعليه دين والبنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يعني يريق ماء وجه جابر يعني، فقال: بعني جملك يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله. الدين هذا معروف يا شيخنا؟ الدين معروف محدد. كم دين جابر؟ تقريبا 30 وسقا. نعم. من التمر، من أجود التمر. نعم. وكان مدينا لرجل يهودي. ربما نأتي على الكلام على دين جابر، دين عبد الله بن حرام، وكيف اللي هو أصبح دين جابر اللي هو نعم. فقال: بعني جملك يا جابر. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعنيه ثمن. لابد من الثمن. هو يريد أن يساعد جابرا دون أن يطلب جابر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى جمل، ماذا يفعل به؟ مع أنه كان جملا فارها كبيرا قويا له هيئة الجمل، وكان هذا الجمل يعني جابر بن عبد الله بيعمل عليه، اسمه ناضح، ينقل عليه الماء وينقل عليه الحشائش والحطب وهذه الأشياء والتمر، لأنه كما اتضح من السياق أنه هو عنده النخيل وعنده تمر. نعم. فالمهم قال جابر، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع جابر حتى قال: أبيعه لك بأوقية، يعني هذا كبير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يفهم منها أن الجمل مش ثمنه كذا. نعم. قال: كان في أوقية من ناضح وناضح، يعني الأوقية الواحدة تجيب ناضح واثنين. نعم. لكن جابرا المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان وبدأ معه بدرهم كان بدأ معه بدرهم نعم. نعم حتى وصل إلى أوقية. المهم اشترط جابر أن يركبه إلى المدينة أن يأخذ الظهر البعيد يعني. المهم لما وصل المدينة لقي خاله فقال له إني أتدري أن بعت الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلامني خالي قال لا ليس عندك غيره يعني إذا بعت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل بعد ذلك ويعني لامه خاله على ذلك. لكن جابر بن عبد الله وصل إلى البيت وبعدين أتى فربط الجمل على باب المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل على باب المسجد. قال يا بلال خذه فأعطيه أوقية وزده أوفي له. يقول أنه ذهب مع بلال بن رباح فأعطاه أوقية وزاده هذا ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين جابر؟ قالوا انصرف. ناداه فقال له خذ الجمل فاستعن به على قضاء زين عبد الله. الله أكبر. يعني ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الجمل أي نعم لكن قصد أن يعينه على الوفاء بدين عبد الله ابن حرب. والحقيقة يعني دين جابر أخذ يعني هما كبيرا لجابر رضي الله عنه. ولكن يعني قبل أن أدخل في مسألة الدين أذكر شيئا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجابر. في طيات الكلام أنه إحنا قلنا في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجوع في عيني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهم كانوا يبادلون هذا الحب بحب آخر فكان جابر أيضا يقول ظللنا في نحفر الخندق ثلاثة أيام تحتاج إلى إشارة هذه شيخنا لنا بعد ذلك اللي هي قصة جابر هذه حتى ولو على عجل تفضل شيخنا. كان الصحابة رضي الله عنهم يبادلون النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشعور يعني. يعني في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أيضا عود إلى جابر عود إلى جابر مرة أخرى قال ظللنا ثلاثة أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية كان حاجة صخرة عظيمة بيكسروها عجزوا عنها. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الجوع بوجهه. نهض النبي صلى الله عليه وسلم معه نهوض الجائع يعني فأخذ المعولة فضربها فكانت كثيبا أهيل أي صارت رملا. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي. عفوا هو هذا نفس الحديث الذي رأى فيه في المرتين كنوز كسرى وكنوز قيصر. نعم في كل طرق من طرق هذا الحديث. نعم تفضل شيخ. يقول فأتيت البيت فدخلت على امرأتي فقلت لها لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر. رأيت الجوع بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيربط الحجر على بطنه ويرى الصحابة هذا الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. فهل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا عنق يعني زي عنز صغير يعني وعندي صاع من شعير فاذهب وأسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه إني تعالى وأنت وبعض أصحابك ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. كان في الخندق 1000 رجل تقريبا أو ربما يعني قليل أو كثير. فقالت له لا تفضحني برسول الله يعني عناق وصاع من شعير حاجة على الأد يعني هذه التي أصابه ورشد باختيارها. أي نعم هذا اختيار العاقلة رضي الله عنه. قالت لا تفضحني بأصل رسول الله سبحان الله. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له عندي عناق وعندي صاع من شعير تعالى أنت وبعض أصحابك وأسر إليه هذه الكلمة. قال جابر فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الخندق يا أهل الخندق تعالوا فقد صنع لكم جابر طعاما. الله أكبر. يقول جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ماذا يفعل يعني؟ كانوا كم؟ كانوا 1000 رجل. الله أكبر. تقول فاجئت أول ما المرأة أحست بقى أن في رجلين دخلة والكلام ده، فنظرت فإذا أهل الخندق جميعا، فقالت له بك وبك، يعني يجي لك وتعطى عليك، يعني هتفضحني برسول الله، ما يأكله إيه؟ قال قد قلت له ذلك ما أمرتني به. قالت فرسول الله أعلم، طالما هو عارف أن سر عنها، يعني سر عنها، سر هذا الكلام منها عليه رضي الله عنه. يقول جابر رضي الله عنه بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسبقني فلا تضع البرمة على النار حتى آتي، ولا تخبز عجينها حتى آتي. فجيء بالبرمة فبصق فيها وبارك، والعجين بصق فيه وبارك، وقال اخبزوا. هي المرأة استعانت بجيرانها أيضا حتى يساعدوها لهذا ألف رجل. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوا، وإن برمتنا لتغط باللحم كما هي، وإن عجينا لا يخبز كما هو، وكانوا 1000 رجل. الله أكبر. وفي هذا أيضا الحديث أصل متشعب وله طرق كثيرة، لما قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، وكان جابر يعني. وكان جابر نبهها ألا إياك أن تزعجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تطلبي منه شيئا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خارج، فخرج بصدرها في خارج البيت يعني، وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. لما رجع جابر بن عبد الله يقول لها ألم آمرك ألا تزعجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلبي منه شيئا؟ قالت أكنت تظن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ولا أسأله هذه؟ الله أكبر. سبحان الله. يعني هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على أصحابه، وأنه من فرض بشيء دونهم أبدا عليه الصلاة والسلام، إنما كان يشاركهم في كل شيء حتى في هذا الشيء القليل، وكان يعتمد عليه الصلاة والسلام على البركة التي يحدثها ربنا تبارك وتعالى في الطعام أو في الشراب، كما له ذلك نظائر في الوضوء مثلا. يقول أنس بن مالك إن فقد وضوء وحان الصلاة، ففي ماء أتوا بشيء من الماء في إناء، فوضع يده على هذا الإناء وقال وأماله وقال توضأوا بسم الله. يقول أنس بن مالك فتوضأنا جميعا وكنا 84 رجلا وحملنا الماء في رحلنا في رحالنا من قليل من الماء. يعني هذا يعني حتى فيه رد على الذين يقولون أن عيسى عليه السلام انفرد بإحياء الموتى وهذه الأشياء الحسية. لا، نبينا عليه الصلاة والسلام كان له الأشياء الحسية مثل ما لعيسى عليه السلام، حنين الجذع والبركة الماء في الوضوء وتسبيح الطعام. كان الطعام يأكلونه ويسبحه بين أيديهم كما قال ابن مسعود وغيره من العلماء، فله من المعجزات الباهرة الحسية ما لغيره من إخوانه من الأنبياء، وطبعا انفرض عنهم بالمعجزة الكبيرة وهي كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. التبادل بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، يعني جابر في أول حديث يقول ظللنا 3 أيام لم ندق فيها دواقا ولا شيء، وبعدين ينسى نفسه فيقول رأيت ما لا أصبرني عليه، كان جوع النبي أنساه جوعه. طبعا. مثل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. سبحان الله، يعني تشعر بدفء نبرة الحب، يعني يقول شرب حتى رضيت أنا. أنا كأنه اللي عطشان هو. طبعا الملك. طبعا رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أبو بكر رضي الله عن جميع. سبحان الملك. إذن هذه المحبة الطافحة والتي يعني فاضت بها كتب السير التي نقلت لنا صورة كاملة رائعة عن الحب المتبادل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رأفة ورحمة وعطفا، فبادلوه هذه المحبة البالغة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم التي السيرة ملأ بها. وأستأذنك شيخنا أن يكون هذا محور حديثنا، نقطة تحتاج يعني حتى لو كررت فضيلتك وتكررها، يعني أنا على مدار كل هذه السنوات أنا أعتقد أن بعض القصص سمعناها مرات ومرات، ولكن لا نمل سماعها من فضيلتك ولا نمل سماعها مع القاعدة التي قلتها دائما ما تكرر تقرر. نريد أن نقرر على أبنائنا وأن نكرر عليهم محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة محبة النبي للصحابة التي أورثتنا هذا القرآن وهذه الصورة وهذه الصورة المتكاملة من الحب وهذا الاتباع وهذا الدين الصافي الذي جاءنا بهذه الطريقة. رضي الله عنه. رضي الله عنه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يكون هذا محور الحلقات القادمة بإذن الله. أدام الله عليكم الصحة والعافية وأتم عليكم الخير والرضا ورزقكم ما تدعو به دائما في كل سجود. اللهم ارجع لي في قلوب عبادك ودا. أكرمك الله شيخنا الحبيب. جزيت الجنة. بارك الله فيك. شيخنا الكلام الماتع لا زال مستمرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الناس هنا يقولون لشخص يحدثونه عن المحبة يقولون الشعور متبادل وهذا بين عامة الناس، فكيف إذا كان بين من استمتعوا وشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا منه الحب والحنوة والعطف عليه والرأفة البالغة فبادلوه أمرا بأمر ومحبة بمحبة ثم ما كان بعدها من اتباع واضح لهم؟ وهذا الأمر كان في الأمور التي فيها في زمن المعارك في زمن السلم وحتى في الحياة اليومية بصورة قد لا تخلو من الكثير من الطرافة والابتسامة والضحك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن تكلمنا عن أمر مثل هذا وكيف أن النبي كان يعتني بأدق تفاصيل حياتهم ويحنو عليهم ويكرمهم، يذكر واحد منا قصة المقداد رضي الله عنه وارضاه التي لا تخلو قطعا من طرافة، وفضيلتك ذكرتها أكثر من مرة، ولكن على قاعدة ما تكرر تقرر، ومنك كل ما ذكرت قصة أضفت إليها فوائد جديدة وحبرتها وجملتها بصورة يستمتعها المشاهدون شيخ الحبيب. فهل أشرت إلى هذه القصة وما فيها من فوائد والحب المتبادل بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة المقداد ابن الأسود رواها الإمام مسلم في كتاب الأشربة من صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من شدة الجوع والحاجة والفاقة، وجدوا أن آخر باب يمكن أن يلجأوا إليه هو باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إليه واشتكوا أخذهم وذهب إلى داره عليه الصلاة والسلام، فإذا ثلاثة أعنس، فقال: احتلبوا هذا اللبن بيننا من الثلاثة الأعنس. فكانوا يحتلبون هذا اللبن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم يشرب نصيبه. يقول المقداد رضي الله عنه: حتى جاءنا الشيطان يوما وقال: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه ويطعمونه وليس بحاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال: فقمت فشربتها اللي هي نصيب النبي، اللي هي نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها، ندمني الشيطان كما قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يجرئه ثم يخذله في نهاية الأمر. فقال: وعلي شملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أتى من عند الأنصار يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، هذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إلى نصيبه فيشربه حتى جاء الشيطان ففعل مع المقداد هذا الفعل. يقول المقداد: وعلي شملة، إن غطيت بها رجلي ظهرت وجهي، وإن غطيت وجهي بدت قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، أما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. الخاطر مرتاح، ما سوى مرتاح بالضبط. هو عنده هاجس، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد نصيبا من اللبن ماذا سيفعل يعني؟ لأن الشيطان قال له: سيجيء محمد فلا يجد شربته فيلعنك لعنة تذهب دنياك وآخرتك على شربة لبن. هو ده الخاطر الذي يعني كدر المقداد فلم يستطع النوم. ولعل هذا الشيخ اللي كان يخوف الصحابة في كثير من الأحيان يخشون أن ينزل فيهم قرآن، فتلقى الواحد منهم يكون عنده خوف من أنه يقترف شيء أو يفعل شيء. عبد الله بن عمر كان يقول يعني كن أنهم كانوا يحجمون على الكلام مع نسائهم حتى يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا أن لا ينزل في أحدهم وحي، قال فتبسطنا انبسطنا يعني بعدما انقطع الوحي عن الأرض يعني. المهم أن المقداد جعل لا يجيئه النوم ويترقب وصول النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي سيحدث يعني. قال حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع ليقظان، فأتى فصلى ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، قال فرفع يديه إلى السماء فقال المقداد الآن أهلك، سيدعو علي دعوة تذهب دنياي وآخرتي، قال فإذا به يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. المقداد عندما سمع هذه الدعوة قال شددت الشملة علي وأخذت الشفرة السكينة وذهب إلى الأعنج ينظر أيها أسمن حتى يذبحها، قال فإذا هن حفل كلهن يعني الضرع ملآن باللبن، قال فأتيت بناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، فحلب اللبن حتى علت رغوته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشربتم شرابكم؟ لم يرد المقداد، هو أهم شيء يريد أن يطمئن أنه يعني أدركته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اشرب يا رسول الله فشرب، ثم أعطاه ليشرب فلم يشرب، إنما قال له اشرب يا رسول الله فشرب، اشرب يا رسول الله فشرب، قال حتى يعني ظننت أنه راوي صلى الله عليه وسلم فضحكت حتى ألقيت يعني كأنه سقط على ظهره من كثرة الضحك، فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أنت أكيد عملت عملة طالما أنك أنت ضحكت هذا الضحكة، فقال له يا رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، حكى له القصة كاملة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذه رحمة من الله، هل آذنتنا فأيقظنا صاحبينا، يعني هذا ما كان يعنيه ويشغله إن هو شرب دون صاحبين لأنهم اتفقوا في الأول فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكان المناسب إنه يشرب أن الصاحبين يشربان من هذا اللبن يعني، فقال له المقداد والله يا رسول الله ما يعني يضرني يعني أن يفوتني أي شيء إذا أصبتها أنا وأنت، يعني طالما أنا شربت وأنت شربت منها ما ضرني أن ألا يشربها من بعد الطوفان ما يشربها أحد من الناس. فطبعا في هذا الحديث حقيقة واضح جدا شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقول علي بن أبي طالب كان إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كل أمورهم حتى في أمور الحرب حتى في أمور السلم كانوا يفزعون إليه ويعني ينزلون حاجتهم به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا يعني برضو فيه دلالة على قرب المقداد من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف المقداد بن الأسود من السابقين الأولين المهاجرين الأولين، وتزوج يعني إحدى النساء من بني هاشم وكانت سيدة قرشية، عشان برضو بنرد على الذين يشترطون الكفاءة في النكاح في كل حال، بنقول لا شرط، صح الكفاءة مطلوبة لا لا لا شك في ذلك، ولكن الدين يميز، الدين يرفع الكفاءات ولم يعني يكن من صورات القوم. نعم، إذا كان رجلا دينا خيرا واللي هي الزوجة التي تقدم إليها يعني ذات نسب رفيع لا يضر أبدا أن هذا الرجل ينكح هذه الدين في صفه، كما فعل المقداد بمن تزوجها وكانت قريبة الرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة اللي كانوا معلم على قضية الكرم ومع الكرم قضية السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نلج إلى هذا الباب نريد أن نضع مثل كأنه برواز أو عنوان لهذا الإطار. نحن نتركها لأنها سنة، وهم يفعلونها لأنها سنة. هذا ما يحدث للأسف. ثم ما كان عندهم الكلام في التفسير في قضية مثل ما تفضلت المستحبات وغيره، إنما يمتثلون مباشرة لأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأمور التي تركت في زمان هذا لمجرد سنة، فكأن كلمة سنة هذه مؤشر على تركها. هم كانوا في مرتبة أعلى لا تطال أبدا بقضية هم يبادروا مباشرة لما يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الأمر على نفوسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم وعلى أي شيء في حياتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة أبي الدحداح التي كنت سأذكرها موصولة بقصة أبي الهيثم لاشتراكهما في تعليق المرأة هنا وهنا. نعم. فالحقيقة التركيز على قضية المرأة مسألة مهمة جدا، لأن بناء الأمة يكون عليه. أنا أشبه ما تفعله النساء في زماننا مثل ما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا فنفذ أعداؤنا منه. يعني النساء أهملنا تربية أولادهن فخرجنا أقزاما، ولدنا أقزاما وكبرنا أقزاما، ولا أقول متنا أقزاما أيضا. الأمة لا يزال فيها خير بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كالزمان الماضي، ليس كما فعل السلف الماضي. فإذا استقامت المرأة فهي قاعدة البنيان. إذا استقامت المرأة في زماننا استقام الجيل كله، إذ هي التي تربي وهي التي ترعى. وقرأت أن أم محمد الفاتح يعني وهي تربيه كانت تأخذه إلى البحر وتحدثه أن وراء هذا الماء بلادا ينبغي أن تفتح، وكانت تحدثه عن الجهاد وكذا، حتى خرج هذا الرجل ففعل ما فعل ونال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رجى أن يفعلها كل الصحابة من أول معاوية بن أبي سفيان إلى زمان محمد الفاتح، كلهم يحاول أن يفتح القسطنطينية فلا يستطيع أن يفتحها عليهم. حتى فتحها محمد الفاتح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. فأقول يعني أيضا الدعوة التي طالت يزيد رضي الله عنه وأرضاه، أيضا الدعوة التي طالت يزيد الذي هو الجيش الذي ركب البحر يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في زماني. أي نعم. في زماني. أي نعم. مش لازم هو. أنا أقصد اللي هو هذا الرد على من يتجرؤون على يزيد رضي الله عنه وعلى أبيه. فأنا أريد أن أقول يعني انظر إلى رد فعل زوجة أبي الهيثم. ما لتش يا رجل وأعطاه لي يخدمك وليه مكان يساعدك وكان يروح ودي. لم تنظر إلى هذا. كانوا يعيشون في الدنيا بأبدانهم، ولكن أعينهم تطل على الآخرة. يعني كانوا إذا فعلوا شيئا في الدنيا كانوا يحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذا. قال زوج الجابر في الحلقات السابقة ذكرنا، قالت له إذا قلت لرسول الله إذا رسول الله أدرى. نعم. لما دهمهم الجيش ألف رجل. أي نعم. خشية أنه هذا الطعام لا يكفيه يفضحون. نعم. أي نعم. فرد امرأة أبي الهيثم، نسوق الخبر من أوله الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، أن رجلا كانت له نخلة تطل على الجار على جاره. هذا الجار كان يقيم حائطه على هذه النخلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عرض على الرجل فأبى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذه النخلة أقيم عليها حائطي يعني. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه النخلة بنخلة في الجنة، فأبى. سمع ذلك أبو الدحداح فذهب إليه قال أعطيني نخلتك بحائطي. في بعض طرق الحديث عند البزار وغيره إن هذا الحائط كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة في هذا الحائط، وكل الناس تعرف طبعا هو أبو الدحداح يعني الذي حفزه على هذا الأجر، يقول أعطني هذه النخلة بنخلة في الجنة. نخلة في الجنة يعني إيه؟ يعني هو داخل الجنة، ما النخلة تبقى فين يعني؟ نعم. هي في الجنة، فما إذا قال الجنة له وبرا نعم بالضبط، إذا قال له لك نخلة في الجنة يبقى هو داخل الجنة. نعم. كأنما بشره بها يعني. نعم. فلما سمعها أبو الدحداح ذهب إلى الرجل قال خذ حائطي هذا بالنخلة، فالرجل وافق فأخذ الحائط بالنخلة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله أعطيته حائطي وأخذت النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح يعني هو من أهل الجنة. وفي طريق آخر من طرق الحديث أن أبي الدحداح كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. شوف الآية نزلت ده تعليق أبو الدحداح الذي سيأتي، تعليق اليهود عليها قال الله افتقر فيطلب منا القرض، يعني انظر إلى تعليق هذا وإلى تعليق المؤمن، فرق بينهما هذا الإيمان الكبير يعني. وتوقفنا في الحديث عند الصحابي الجليل الذي روى حديثا ذكرت فضيلته، ثم تذكرنا معه قضية الوفاء. الحديث طبعا للصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، هذا الشمس المضيئة رضي الله عنه وارضاه، قولا وفعلا وشكلا رضي الله عنه وارضاه أيضا. هذا الحديث اللي هو حديث من سنة الناس سنة حسنة. ثم تذكرنا معه وفاء جرير بن عبد الله البجلي الذي بايع على النصح لكل مسلم، وله في هذا قصص لعل قطعا يتبادر إلى ذهن فضيلتك بعض القصص التي تبين ثباتهم على التزام بما بايعوا به عليه الله ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. فضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرير رضي الله عنه الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة لجمال صورته رضي الله عنه، هذا يعني أذكر له رضي الله عنه أنه أتى مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد له مكانا فظل في أخريات الناس، فقذف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباءته ليجلس عليها فأخذها فقبلها ولم يجلس عليها رضي الله عنه. هذا الذي أشرت إليه وهو حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، حدثت له واقعة أنه أرسل غلامه ليشتري له فرسا، فأتى له بفرس جليل، فرس مطهم، ويبدو أن الرجل هذا الخادم الجليل أو العبد ماكس صاحب الايه شاطف الفصاحه ماكس صاحب الفرس، فاخذه منه بسعر اقل من مما استحق، وجاء هو فرحان جزلان انه هو يعني وقع البيع تمام يعني. فقال له جرير بكم اشتريت هذا؟ قال ب400. قال هذا يسوي 800. ثم قال له اتعرف الرجل الذي باعه؟ قال نعم. فذهب معه لصاحب الفرس قال بكم بعت الفرس؟ قال ب400. قال فرسك هذا يسوي 800. فالعبد بهت، ما في أحد يفعل هذا أصلا، أن يكون السلعة بسعر رخيص فيبذل فيها ثمنا أعلى من ثمنها، بل المفروض ينزل لأنه البايع شاطر المشتري أشطر، البايع بيعمل حسابه فبيرفع السعر والتاني بينزل السعر إلى آخره يعني. فأراد أن يعلم هذا الغلام، فقال إني سمعت وإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وما كنت لأستخيل هذه البيعة. يعني مش ممكن يبيع أو يفرط في, في هذه البيعة لي 400 درهم. يقول ما كنت لأستقيل من هذه البيعة. فوفى حتى عمليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جرير في الزمن المتأخر بعد ذلك عقدت هذه الصفقة. لا لهم في هذا عجيب. من يعني تذكرت بقصة جرير رجلا من المشايخ كان يركب سيارته وحده وهو ماشي وجد رجلا نصرانيا قسا واضح عرف النصراني لبس ملابس القسس يعني فأخذه معه ثم قال له أتدري لما أخذتك معي؟ قال له أنت إنسان زو وسيماهم على وجوههم وقعد يمدح له أنت رجل طيب والدنيا حر. قال له لا لأن أنما أخذتك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي عنده ركوبة يأخذ اللي ما عنده ركوبة. نعم. فأي إنسان في الطريق يمكن أن يأخذ إذا صحت الدنيا وكانت الجو أمان يعني إذا وصحت نيته هو أيضا أي واحد في طريقه يخدمه السيارة مش هتولى ومش تشتكي ولكن سينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستأذنك قبل أن نتكلم عن هذا وعن فضل عائشة يعني إشارة سريعة لأمر ذكرته فضيلتك على العموم نريده من فضيلتك على الخصوص وهو الكلام عن عائشة رضي الله عنها. وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان. لعل هذا يذكرنا بالصديقة بنت الصديق لما دخل عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا. اي نعم تفضل يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عائشة رضي الله عنها فقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام يوما بصورتها في سرقة من حرير وهو يقول له هذه امرأتك أو هذه زوجتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من الله يمضه. وقد أمضاه الله تبارك وتعالى وتزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم هي امرأته في الجنة كما أقسم على ذلك عمار ابن ياسر برغم أنها كانت في الطرف المناوي إلى علي بن أبي طالب الذي كان معه عمار نعم. فكان عمار يقول كما في صحيح البخاري والله إني لأعلم أنها امرأته في الدنيا والآخرة ولكن الله عز وجل أراد أن يبتليكم أتطيعونه أم تطيعونها. وهو يخذل عن يعني عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عن الجميع في الحرب المشهورة حرب الجمل يعني. وكان هم فيها من أهل الأجر الواحد وكان الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه. لا شك نحن نعلم أن الحق كان مع علي وأصاب أجران والذين نواوه أصابوا أجرا واحدا. وهو لأنه الأرض والآدب أن نقول لا نقول أخطأ ولكن نقول أصابوا أجرا واحدا. نقول أصابوا أجرا واحدا عند من يخطئ لنص الحديث من الأكابر لنص الحديث حكم الحاكم فأصاب فله أجران فإذا أخطأ فله أجر واحد. على أي حال هذه قضية طويلة لا نخوض فيها لكن أرجع أدراري لأقول إن عائشة رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فنحن عندنا من سيرتها الكثير. هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا لم يتزوج بكرا غيرها. وكان لها دلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يعاملها كرسول إنما يعاملها كزوج حتى أنها يعني كانت تغاضبه أحيانا أو قد تفعل ما لا يعني يليق أن تظنه رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعلمها ويسامحها. وفي ذلك الحديث الذي أشرت إليه أو أرجو أن أكون فهمت عنك رويدا رويدا دي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي صورة من رعاية النبي حتى لمشاعره حتى ل... أي نعم نعم أي نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، وخلع عليه ووضعهما على الفراش رويدا رويدا، وما هو إلا أن استلقى حتى قام، فأخذنا عليه رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا. كل ده يدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشعرها إطلاقا أنه دخل وخرج، ولو كانت هي نائمة ما شعرت، ولكن لكونها مستيقظة، هي مستيقظة لكنها تحت اللحاف بتراقب وتنظر. على أي حال سنفهم هذا بعد ذلك. يعني ففتح الباب رويدا رويدا وأغلقه رويدا رويدا وانطلق. قالت عائشة التي كانت تنظره من تحت لحافها، قالت: فتقنعت إزاري، ارتدت ملابسها وانطلقت خلفه. هي رضي الله عنها ظنت أنه لعله يذهب لبعض نسائه، وهذا يظهر أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني هي ما تتعامل زوجة، تتعامل كزوجة، نعم. يعني بك وتغار، يعني مات عنها وسنة 18 سنة، نعم. رضي الله عنها يعني كانت صغيرة، وعلى مثله يعني. وعلى مثله تغار النساء صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. هي نفسها قالت هذا الكلام لعمرة بنت عبد الرحمن، نعم، لما أنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء إليك وتؤوي إلى منهن من تشاء، فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فتقول لها عمرة: كيف كنت تقولين يا أم؟ قالت: كنت أقول لو كان الأمر لي، يعني لو كان الأمر لي ما يعني فضلت عليه أحد أو أبقيته لأحد، كلام شبيه هذا يعني، والله استأثرت به لنفسها رضي الله عنها. نعم نعم. فلما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وراه عائشة تلبس ذلك السواد، فوصلت إلى البقيع. البقيع قريب من الحجرة، حوالي 200-250 متر، حاجة بسيطة يعني. قالت: فرفع يديه ثلاثا، يرفعها ثم ينزلها، يرفعها ويخفضها، وانحرف. قالت: فانحرفت، فمشى فمشيت، أسرع فأسرعت، هرول فهرولت، وسبقته. هرولت دي معناه يدل على إني آخر مرحلة لعائشة أنها فضلت هرول، نعم، حتى وصلت إلى الحجرة النبوية وسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلت الغرفة حطت نفسها تحت اللحاف وغطت نفسها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مش شكل امرأة نائمة، ودخل اللحاف بيرتفع بينخفض بيرتفع بينخفض مما يدل علينا في حاجة في النفس يعني. فقال: ما لك يا عائش؟ ده أول ملحظ على عادتي في الدلال معها يعني. قالت: لا شيء. فقال لها: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. الله أكبر. فقالت: يا رسول الله، مهما يكلم الناس يعلمه الله. الإمام النووي يقول إن في بعض النسخ إن هذا الكلام ورد على سبيل الاستفهام، واحتج به من يعذر بالجهل في هذا الحديث. يعني مهما يكلم الناس يعلمه الله، يعني هل كانت عائشة تظن أن الله تبارك وتعالى لا يعلم كل ما يفعله الناس؟ يعني مش هو ده الرواية الراجحة في صحيح مسلم، ولكن مهما يكلم الناس يعلمه الله، كأنها تكلم نفسها وتقر بهذا وتقر الأمر. يعني تقول: أنا لئن كتمتك سيعلمك الله تبارك وتعالى، فمهما أكتمك سيعلمك الله، هقول لك الحكاية. ده كأن الكلام إيه كده، هذا مؤدي. نعم. فخبرته الحكاية: إن دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا. فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي؟ يتبعوني السوادل والشخص يعني الذي كان أمامي. قالت نعم. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، أي أن تكون النوبة لك ويذهب إلى غيرك، إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. حزبي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي انقسمنا كما جاء في حديث البخاري كنا نساء النبي حزبين. وعن هذه الانطلاقة وزيارة فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحول هذا المعنى الجليل الجميل في سيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر على رأسه أم سلمة وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة لعلمهم بحب رسول الله لعائشة، فكان الصحابة يعطون الهدايا في ليلة عائشة، كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة، فنفسنا هذا عليها بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أنه يقول للصحابة يعني إذا أراد أحدكم أن يهديني هدية فليعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من بيت من أبيات أزواجه، في أي بيت فيعطي الهدية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا لأن هذا فيه تعريض بطلب الهدية. لما أقول لك مثلا بدون مناسبة إذا أردت أن تهديني هدية أهديهاني في المكان الفلاني، ده معنى أنا أقول لك أهديني الهدية، فهذا تعريض بطلب الهدية ولا يليق هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم لما وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهن كلمنا في ذلك أم سلمة. أم سلمة حقيقة اختيارها من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتزوج أم سلمة قالت اعتذرت في مبدأ الأمر وقالت أنا كبيرة وأنا عندي عيال وأنا غير أغير، فقال أما أنك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما أنك ذات عيال فعيالك لله ورسوله، وأما أنك تغارين فأنا أدعو الله أن يذهب غيرتك. لذلك أم سلمة ما كانت تنافس في هذا مسألة الغيرة يعني لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عروة مرة كما في مسند أحمد وغيره قال لها إن عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا، هكذا تقول أم سلمة رضي الله عنها. فيعني لأجل هذا الذي ذكرناه اخترنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لتفاتحه في هذا الأمر. فقلنا لها إذا دار عليك إذا جاء الدور عليك يعني كلمي. فلما جاء ليلتها كلمته فلم يجب، إن أزواجك يقولن كذا وكذا وكذا، كما قالت فاطمة فيما يأتي يعني إن أزواجك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لأنه الهدية إذا جاءت للمرأة في بيتها بيبقى الهدية ملكها أو هي أولى بها، يعني العدل ما جيش في ديت الا اذا الانسان كان بيتوخى ان يعدل ويطيب نفوس الكل فله ذلك يعني. لكن الحكم الفقهي هل لهن حق في الهدايا التي كانت عند عائشة؟ ليس لهن حق إلا أن يحصل توزيعها. المقصود الهدية هو النبي صلى الله عليه وسلم، الهدية لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت اللي جاءت فيه، إذا الحكم أنها تكون في البيت، تكون في البيت اللي ذلك. إيه نعم. تمام. فسكت عليه الصلاة والسلام لم يعلق يعني. فلما أصبحنا أتينا إيه ماذا فعلت؟ قالت لم يجب. فقلنا لها إذا دار عليك فتحي برضو في الموضوع مرة ثانية. فدار عليها ففتحته، فقالت إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنا العد في الهدايا والكلام ده. سكت لم يجب. فتاني يوم إيه الأخبار؟ لم يجب. طيب إذا دار عليك الدورة الثالثة ففتحي برضو في الموضوع على أساس أن ما تكرر تقرر، تقرر. ممكن يعني هذا الإلحاح ممكن يجيب نتيجة. والكلام هنا عن أنه تقريبا احنا بنتكلم في مدة قد تصل للشهر. أي طبعا يعني تسعة. لا أي نعم تسعة نساء وكل واحد. فأما لو اللي متزوج ثلاثة وأربعة كل واحد تقريبا يعني تقريبا. المهم في المرة الثالثة لما فاتحته فقال لا تؤذيني في عائشة. يقول أم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. الله أكبر. فقالت أم سلمة له أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. الله أكبر. صلى الله طبعا إذاء النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا جدا، يعني إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فاستعاذت بالله أن تؤذيه رضي الله عنه، لأن أذى مشكلة كبيرة على المؤذي رضي الله عنها. فلما أصبحنا فقالت لا لا تفاتحوني في هذا، إنه قال لي كذا وكذا وكذا. لم يأسنا وأرسلنا إليه أحب الناس إليه، وهي فاطمة رضي الله عنها. عندهم جلد عجيب. أي نعم نعم. فجاءت فاطمة كما تقول عائشة رضي الله عن الجميع، جاءت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافها على السرير وفي لحافها، جاءت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي بنفس الطريق، نفس هزة الإيد، نفس هزة الجسد، كما يقال لغة الجسد يعني هي هي رضي الله عنه، هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه. فجلست على طرف السرير، قال أهلا بابنتي. فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل أو ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها أي بنيتي، طبعا هو علم لأنه مسلمة كلمته نعم خلاص المسألة مقررة عنده منتهية مستقرة. قال أي بنيتي هل أتحبينني؟ الله أكبر. قالت أجل. قال فأحبي هذه. يبقى خدت الجواب بدون جرح الحد، أتحبينني؟ أجل أحبي هذه. نعم. خلاص دي معناها طالما بتحبين عائشة ألا تحبين ما أحب؟ رواية البخاري. قالت بلى يا رسول الله. قال أحبي هذه. خلاص. عن هذا الذي نال هذه المزية العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أبويه فداء لأحد إلا لسعد حين قالوا ارمي سعد فداك يتفداه يا أبيه وأمه، ثم يأتي رجل أشر كذاب ليجترئ على سعد ويتكلم فيه كما تكلموا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قصة سعد يعني قصة مؤلمة فعلا، وأنا اخترت كنيتي بسبب هذا الحديث. لما قال له عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، من محبتي لسعد رضي الله عنه اكتنيت لكنيته. جمعنا الله وإياك به الله رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. معلوم أن سعدا هو الذي بنى الكوفة، والكوفة هي البيوت التي تكوفت واجتمعت، يعني لما بنى البيوت واجتمعت في مكان قيل هي الكوفة، فسميت بهذا الاسم الذي هذا. فسعد الذي قال كنت ربع الإسلام يوما من الأيام، وهو أحد العشرة. ربع الإسلام أنه لم يسلم قبل ثلاثة، كان هو رقم أربعة في الإسلام. سعد لم يكن في الدنيا مسلم إلا هؤلاء الأربعة، أنا ذاك يعني. سبحان الملك. وفي بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله، ما يعني ما فيش خال زي خالي يعني تربطه به خاله من جهة بني النجار يفتخر به طبعا. وقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ليت أن رجلا صالحا يحرسني الليل، مش ليت أن رجلا يحرسني، رجلا صالحا يحرسني الليل. فقالت فسمعنا صوت السلاح، فقال من؟ قال الزبير جئت لأحرسك يا رسول الله. الله أكبر، شوف يعني كيف التوافق. قال ليت للتمني أن رجلا يحرسك، قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت عائشة فنام حتى سمعنا غطيطه، يعني استغرق في نومه حتى سمعنا غطيطه. لا سعد له مناقب كثير، المهم أنه في أيام عمر. سعد أم الزبير الذي جاء ليحرسه؟ لا سعد، سعد سعد قلت الزبير. ربما تكررت القصة للزبير لما قال لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني ممكن. فالمهم أنه في زمان عمر بنى سعد الكوفة. الكوف. يعني باختصار لو أردنا أن نكرمه، لو جاز هذا، وحط جاز كلمة بين قوسين لأنه لا يجوز، لو جاز هذا بمقياس الناس لو لصنعوا له تمثالا على أساس أنه هو الذي بنى الكوفة والذي أسسها وبتاع كنوع من التكريم يعني، لكن التماثيل لا تجوز كما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام تبارك من دين الإسلام. المهم فظل سعد أميرا على الكوفة زمانا، ثم أرسل رجل شكاة إلى عمر زي أي مجتمع، وأي لا يمكن أن يجتمع الناس على شخص معين، لا بد له من محبين ومن كارهين له وحاسدين له. فأرسل رجل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشكو، فألتلت أشياء على الآفية تمام، إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. بس الكلام ده قال هذا الرجل الذي سنأتي على ذكره عندما ذهبت الشرطة ليستطلعوا رأي الناس في سعد بن أبي وقاص، يعني دوروا عند كل الناس ولحد ما وصلوا لآخر واحد، حتى وصل إلى آخر مسجد لبني عبس. نعم. المهم الشكاة اللي وصلت لعمر ابتداء إن سعدا لا يحسن يصلي، سعد اللي هو ربع الإسلام والذي يعني نشوف بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا لا يحسن يصلي. فأرسل إليه، طبعا يعني هذا من سياسة عمر، لما واحد يقول مثلا لو قال قائل إن مثلا شيخ الألباني، شيخ ابن باز، ابن عثيمين، عبد الرزاق عفيفي، سيد سابق، أي حد من علمائنا ما بيعرفش يصلي، ما بيعرفش يصلي، أيمكن لأي بني آدم يسمع هذا الكلام يصدقه؟ لا يمكن أن هؤلاء الذين علموا المسلمين الصلاة لا يحسن يصلي، هذا كلام. ومع ذلك أرسل عمر إلى سعد أن ائتني، يأتيه من الكوفة في العراق إلى المدينة حتى يسأله عن الصلاة، كيف تصلي كيف تصلي. فقال له يا أمير المؤمنين أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أتجاوز صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإني أركض في الأوليين، وفي الرواية أمد في الأوليين، يعني الركعتين الأولين من الصلاة الرباعية مثلا،

يعني والله ما كنت يعني أرجو أن أنا أختم البرنامج بهذا. الله يبارك فيك. ولكن هذه حياتهم التي تحتاج في كل لحظة منها إلى الوقوف وإلى النظر وإلى العبرة منها. وإن كان يعني وإن كان جليبيب يعني إذا تكلمنا عن فضل الصحابة وكلهم ذو فضل العشر المبشرين قد يكونوا مقدمين، ولكن هذا الموقف الذي كان فيه جليبيب جعل الله له يدي النبي صلى الله عليه وسلم سريرا قبل أن يدفنه ثم يضمه إليه ثم يقول جليبيب مني ويكررها ثلاثا، هذه في حد ذاتها فعلا تحتاج إلى وقفة قلب قبل أن تكون إلى وقفة حديث. فصلى الله عليه وسلم خير شيخنا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. طبعا الحلقة لم يكتمل نصفها ولكن يعني أنا قريب المستطيع. الله يبارك فيك. أننا أكمل الكلام. الله يبارك فيك ويجزيك خير ويرفع قدرك في الدارين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك بالحبيب صلى الله عليه وسلم مع جليبيب ومع العشرة ومع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جزية الجنة. الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدموع المباركة من شيخ الحبيب شافعة له عند رب العزة تبارك وتعالى، وأن تكون سببا لاجتماعنا وإياه وإياكم مشاهدين الكرام مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة نرافقهم ونقول اللهم كما جمعتنا على سيرتهم في هذه الدنيا اجتماع خير واجتماع طاعة واجتماع ذكر واجتماع صلاتنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تجمعنا بهم أخرى في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة. أحبتنا في الله، وكما دعونا نكرر ونقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعل هذا الخير الذي نجتمع عليه في كل عام وهذا الجمع الطيب المبارك الذي نستظل فيه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الإمام الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأمد في عمره وأطال في عمره على الخير والطاعة، محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منافحا عنها، مدافعا عنها، حاملا هذا اللواء المبارك العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا من المنافحين المدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطلنا الكلام، ولكن كان المفترض أن يكون الكلام كلام شيخ الحبيب، ولكن منعته الغصة ومنعه البكاء وهو يتحدث عن جليبيب. اللهم كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم جليبيب مني، اللهم اجعلنا مع جليبيب ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ختاما أحبتنا في الله، كلمة تختم بها شيخنا ولو كلمة سريعة. الله المستعان. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. أحبتنا في الله، وصلنا بهذا إلى ختام ليس هذه الحلقة فقط بل إلى ختام هذا الموسم من برنامجكم وبالحق نزل، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا وإياكم بالحق وبالخير. خلص الشكر والتقدير والمحبة والعرفان لأحبتي والإخواني الذين جعلوا دارهم دارنا، إخواننا في قناة المعالي، أسأل الله عز وجل أن يعلي قدرهم في الدارين وأن يبارك فيهم وأن يكرمهم جميعا وأن يجزيهم الخير وأن يبارك فيهم، بداية من أخوان الحبيب خالد السلطان، أسأل الله عز وجل أن يجزيه الخير وأن يرفع قدره، والإخوة القائمين وأخي الحبيب أخصه بخالص الشكر والتقدير، أخي الحبيب وليد جسري الذي كان حلقة خير ووصلة خير لهذا التواصل ولهذه النافذة التي نطل منها، وأخي الحبيب أبو عبد الرحمن إيهاب وأخي الفاضل أخي أبو عبد الله الأخ عمر وأخونا الدكتور محمود والإخوة جميعا حتى أخونا حسين الأخ الكريم، كل الإخوة الأحباب أقول لكم خالص الحب والتقدير والمحبة من إخوانكم في قناة الندى ومشاهدي قناة الندى، يتقدمون لكم بخالص شكر في قناة المعالي على هذه الاستضافة الكريمة وهذه الإطلالة التي أطللنا من خلالها مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. أحبتنا في الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجمعنا الله وإياكم بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. نلقاكم على الخير والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاطلع ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل. وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل. إنه الحق وبالحق نازل.